الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المجلس التاسع من اجتماعنا على مدرسة سورة الإسراء المباركة، والأصل أننا نقرأ من كتاب تفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، وقد نرجع إلى التفسير المحرر أو إلى غيره من التفاسير. تفضل. بسم الله، نبدأ من احنا عند قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. القول في تأويل قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. يقول تعالى ذكره: وقضى ربك يا محمد ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فموضع تقتلوا نصب عطفا على ألا تعبدوا، ويعني بقوله خشية إملاق خوف افتقار ونقص. وقد بينا ذلك كثير. انت بتقول الهمزة الوصل قطع. خوف افتقار، خوف افتقار ونقص. وقد بينا ذلك بشواهده فيما مضى، وذكرنا الرواية فيه. وإنما قال جل ثناؤه ذلك للعرب لأنهم كانوا يقتلون الإناث من أولادهم خوف العيلة على أنفسهم بالإنفاق عليهم. وبإسناده عن قتادة رضي الله عنه قوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية الفاقة. وكان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفاقة، فوعظهم الله في ذلك وأخبرهم أن رزقهم ورزق أولادهم على الله، فقال: نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. نعم، يعني أنت حينما تنظر في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجد أن الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة يمن بهذه الرسالة، ويبين أن الناس كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين. وهذه الكلمة جامعة، لكن ربما لا تستطيع أن تدرك هذا الضلال المبين. يا ربنا قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأنت ممكن تسمع كلمة الضلال المبين لا تستطيع أن تدرك إلى أي حد وصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعث وكان الناس يعني فريقين، اللي هما المشركون من العرب ومن اتبعهم، وأهل الذين كفروا من أهل الكتاب اللي هو اليهود والنصارى. هؤلاء يجمعهم الكفر والشرك والعصيان والابتداع في الدين. يعني هؤلاء عندهم فسوق وعصيان وشرك وكذلك بدعة في الدين، سواء اليهود أو النصارى. فأنت إذا أردت أن تفسر كلمة الضلال المبين لا بد أن تجمع كل ما جاء في القرآن مما ذكره الله عن اليهود والنصارى وعن المشركين. فإذا يعني هذه الكلمة الجامعة الضلال المبين، مثلا منها تفصيلة في سورة الأعراف. هذه التفصيلة في سورة الأعراف، الله سبحانه وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أنا قبل ما يعني أتعلم القرآن كنت أسمع دي مثلا لو في إمام بيقرأها، فكنت أفتكر أن خذوا زينتكم عند كل مسجد إنسان يتجمل جدا في الثياب. فلما عرفت سبب نزولها أن المشركين كانوا يطوفون عراة بالبيت، يعني كما ولدته أمه، بحجة أن هو لا يريد أن يطوف في ثياب عصى الله فيها. أهو ده من الضلال المبين، واضح؟ فأنت بدأت بقى، أنا لما بدأت يعني أجد الله سبحانه وتعالى كثيرا حمك الله عبده في يذكر الضلال المبين الذي كان عليه اليهود والنصارى، مثلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أو رهبانية ابتدعوها أو نحو ذلك، وأجمع كذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن المشركين، علمت قدر هذه المنة العظيمة. فيبقى بالتالي ده أمر مهم جدا يا جماعة، إن أنت حينما تكلم الناس عن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاول تبدأ من هنا، من هذا حال الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أجمل ما فعله الشافعي في كتاب الرسالة أنه قبل أن يتكلم عن البيان أو الفقه في الدين أو منزلة القرآن تكلم عن حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بعث والناس صنفان، وذكر بقى الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ذكر المشركين وذكر ما كانوا عليه من الضلالة ومن الكفر والفسوق والابتداع في الدين، ثم ذكر منة الله بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم. طب ما لماذا هو ابتدأ بهذه المقدمة؟ ليعلم، لا طبعا هذا الهدى اللي هو القرآن العظيم هو الذي سيزكي هؤلاء مما هم فيه من الضلال المبين. فقبل أن يعني يدعوك الشافعي رحمه الله إلى أن تدرس القرآن وأن تصبر على تعلمه وأن تبذل غاية جهدك فيه، بيّن لك منزلة هذا الكتاب من الهدى، وكيف أن هذا الكتاب هو الذي أنقذ الله تبارك وتعالى به الناس وأخرجهم من الظلمات إلى النور. أيوة، الله يفتح عليك، أحسنت. وبإسناده عن قتادة خشية إملاق قال: كانوا يقتلون البنات. وبإسناده عن مجاهد رضي الله عنه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، قال: الفاقة والفقر. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: خشية إملاق يقول الفقر. وأما قوله إن قتلهم كان خطأ كبيرا، طبعا قبل أن نتجاوز هذا، لأنه هو تكلم عن معنى واحد في القتل، لا تقتلوا أولادكم، طبعا المقصود هنا البنات أساسا، وكلمة الولد في لسان العرب هي يدخل فيها الذكر والأنثى، ووالدي وما ولد، فهمنا كده شباب؟ يعني في كلمات زي كلمة الضيف هي للذكر والأنثى وللجمع، كلمة الطاغوت للذكر والأنثى وللجمع، تمام كده؟ أشياء كثيرة جدا فيها الإيه؟ إن هي الكلمة تطلق على إيه؟ على المفرد، على المذكر والمؤنث، وعلى المفرد وعلى المثنى والجمع، تمام كده؟ طيب، هو ذكر هنا معنى، وهو لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني أنت تخشى من الفقر. لكن في معنى آخر، كانوا يقتلون من أجله البنت، والمعنى ان هي يمكن ان تجلب له العار بسبب ان هي ستحتاج الى المال، وربما يعني ايه تفعل الفاحشة لتأخذ مالا او نحو ذلك. فهنا ده المعنى العظيم بقى المهم لتفهم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، لان القرآن جاء والناس عندهم اصناف من الشر والباطل والكفر والفسوق والعصيان. فربنا سبحانه وتعالى لما افتتح الحديث عن القرآن العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، عايزين نفهم يعني للتي هي أقوم. الراجل خايف على نفسه من العار، تمام؟ يعني أجيب لك بالترتيب. الراجل خايف إن هو لو خلف بنت إنه يفتقر، فالبنت تحتاج، فلو احتاجت هتشتغل، فقال لك أما أقتلها، فهمت كده؟ فربنا هداه للتي هي أقوم. التي هي أقوم إنه يحسن الظن في الله، واضح كده؟ وإن هو لا يقتلها خشية الإملاق، وسيأتي بعدها مباشرة لا تقربوا الزنا، فهمنا كده؟ فيبقى انت أنا أريد منك أنك تفهم هذا المعنى، إن لما يأتي وصف للقرآن العظيم في السورة لازم تبحث عن دلائل هذا الوصف في باقي السورة. فلو ربنا مثلا قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، يبقى معنى ذلك أن الله سيذكر في هذا القرآن ما يدل على هذا الوصف في هذه السورة، أقصد. نفس الشيء هنا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، تأخذ أنت هذا طبعا ويبشر المؤمنين، وكذلك وأن الذين أؤمنوا بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فيبقى هذا المعنى عن القرآن لابد أن تبحث عنه في السورة كلها، يهدي للتي هي أقوم في الحجج والبينات والبراهين وإقامة الحق ورد الباطل، يهدي للتي هي أقوم في الأخلاق في تزكية النفس، يهدي للتي هي أقوم في المعاملة. لأن ممكن إنسان يكون بيتعامل زي ما احنا قلنا مبارح: وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. أنت تبذل كلما وجدت تبذل، لكن ليس عندك مال، جاءك من يطلب، فأنت تعرض عنه لا تقابله أو تبتعد عنه، فربنا هداك للتي هي أقوم والذي هو أفضل من هذا، واضح كده؟ فيبقى ده مهم. ويبشر لابد أن تبحث، وهذا القرآن ذكر كثيرا من البشرى للذين أمنوا، وذكر كذلك الوعيد للكفار. فضل. وأما قوله إن قتلهم كان خطأ كبيرا، فإن القراءة اختلفت في قراءته، فقرأته عامة قراءة أهل المدينة والعراق: إن قتلهم كان خطأ كبيرا، بكسر الخاء من الخطأ وسكون الطاء. وإذا قرئ ذلك كذلك كان له وجهان من التأويل: أحدهما أن يكون اسما من قول القائل: خطئت فأنا أخطأ خطأ، بمعنى أذنبت وأثمت، ويحكى عن العربي: خطئت إذا أذنبت عمدا، وأخطأت إذا وقع منك الذنب على غير عمد منك له. لا يعني أخطأت يعني وأنت لو هكذا، وأخطأت إذا وقع منك الذنب، لا يبقى ده تشكيل غلط منه. نعم. أخطأت يعني المفروض أنت بتكلم واحد. نعم. خاطبه. والثاني أن يكون بمعنى خطأ بفتح الخاء والطاء ثم كسرت الخاء وسكنت الطاء، كما قيل: قتب وقتب، وحذر وحذر، ونجس ونجس. والخطأ بالكسر اسم، والخطأ بفتح الخاء والطاء مصدر من قولهم، خطئ الرجل وقد يكون اسما من قولهم، أخطأ فأما المصدر منه فالإخطاء، وقد قيل خطئ بمعنى أخطأ كما قال الشاعر يا لهف هند إذ خطئنا كاهلا، بمعنى أخطأنا. وقرأ ذلك بعض قراءة أهل المدينة إن قتلهم كان خطأ بفتح الخاء والطاء مقصورا على توجيهه إلى أنه اسم من قولهم أخطأ فلان خطأ. وقرأه بعض قراءة أهل مكة إن قتلهم كان خطأ إن قتلهم كان خطأ بفتح الخاء والطاء ومد الخطاء، بنحو معنى من قرأه خطأ في فتح الخاء والطاء، غير أنه يخالفه في مد الحرف. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الآية بعدها ستأتي يعني ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ألا يدخل فيها قتل الأبناء لأنهم قتلوا بغير حق؟ ولكن الله سبحانه وتعالى ذكره بخصوصه لأن هذا كان منتشرا عندهم، يعني كان من عادات الجاهلية، فالله سبحانه وتعالى ذكره وإن كان يعني من جملة القتل بغير حق هو وأد البنات، ولكن الله سبحانه وتعالى خصه بالذكر. ليه؟ لأنهم كانوا معروفين به. تفضل. وكان عامة أهل العلم بكلام العرب من أهل الكوفة وبعض البصريين منهم يرون أن الخطأ والخطأ بمعنى واحد، إلا أن بعضهم زعم أن الخطأ بكسر الخاء وسكون الطاء في القراءة أكثر، وأن الخطأ بفتح الخاء والطاء في كلام الناس أفشى، وأنه لم يسمع الخطأ بكسر الخاء وسكون الطاء في شيء من كلامهم وأشعارهم إلا في بيت أنشده لبعض الشعراء: الخطأ فاحشة والبر نافلة، كعجوة غرست في الأرض تؤتبر. وقد ذكرت الفرق بين الخطأ بكسر الخاء وسكون الطاء وفتحهما، وأولى القراءة في ذلك عندنا بالصواب القراءة التي عليها قراءة أهل العراق وعامة أهل الحجاز لإجماع الحجة من القراءة عليها وشذوذ ما عداها، وإن معنى ذلك كان إثما وخطيئة لا خطأ من الفعل، لأنهم إنما كانوا يقتلون. طبعا كما قلت لك إن الطبري رحمه الله يعني في مواضع كثيرة يحكم بشذوذ بعض القراءات لأنها لم تتواتر عنده، وإن كانت عند غيره متواترة، فبعض القراءات التي حكم عليها بالشذوذ هنا بمعنى أن هي لم تتواتر يعني لم تكثر الرواة في ذكرها هي متواترة. لأنهم إنما كانوا يقتلونهم عمدا لا خطأ، وعلى عمدهم ذلك عاتبهم ربهم وتقدم إليهم بالنهي عنه، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. قال مجاهد خطيئة. تمام. ذكر من قال ذلك. لا خلاص هو قول مجاهد خطيئة. القول في تأويل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يقول تعالى ذكره وقضى أيضا ألا تقربوا أيها الناس الزنا إنه كان فاحشة، يقول إن الزنا كان فاحشة، وساء سبيلا يقول وساء طريق الزنا طريقا لأنه طريق أهل معصية الله والمخالفين أمره، فأسوئ به طريقا يورد صاحبه نار جهنم، يعني وساء سبيلا في الدنيا قبل الآخرة. القول في تأويله في قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، يقول جل ثناؤه وقضى أيضا ألا تقتلوا أيها الناس النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. طبعا قول الله سبحانه وتعالى، طبعا يا شباب هذه الآيات من أول قول الله تبارك وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وبعض العلماء يجعلوا الآيات اللي هي من الحكمة اللي هي من أول قول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قول الله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هذه الآيات لأنها فصلت في الأحكام وذكرت أمورا كثيرة دقيقة، وربما ذكرت أحكاما يعني فيها تتضمن معنى أن الإسلام صار له أمة، مثلا لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، دي معناها إيه؟ إن صار هناك حكم للإسلام وصار هناك قضاء وصار هناك قتل، صح ولا لا؟ فلذلك بعض أهل العلم يرى أن هذه الآيات خصوصا نزلت بالمدينة، وإحنا قلنا أن الأقرب أن السورة كلها نزلت قبل الهجرة، واضح؟ وإن هذا هو بشرى لتمكين المؤمنين وكذلك هو توطئة للأحكام المفصلة. الذي يهمني هنا إنك لما تنظر في ما ذكره الله سبحانه وتعالى من أول قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فيه أمران عظيمان، الأول هو الحكمة، حكمة التشريع، أن الله سبحانه وتعالى يعني حكيم في شرعه. الأمر الثاني البيان الذي بيّن الله به ذلك، يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين الحكمة بأحسن عبارة، وده معنى أحسن الحديث. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا، شوف، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. شفت الجمع يعني التشبيه، لأن اليد هي اللي بتنفق، فبيشبه أن واحد يعني يبخل بالمال، فلأن اليد هي اللي بتنفق، فاليد مربوطة، تمام كده. شوف البيان العظيم، ولا تبسطها كل البسط، تمام، يعني لا تبلغ النهاية، لأنك تحتاج أن تدخر أشياء لأنك ستحتاجها ربما في ضروريات. طيب هل هو ذكر لك النهي دون أن يذكر لك الحكمة منه؟ دي مهمة جدا يا شباب، لأن عدد من العلماء المنسوبين إلى الإسلام لما كان يتكلم في مسألة التشريع يقول إن الله يحكم بما يشاء، تمام كذا، ولا يتكلم عن الحكمة، ويظن أنه إذا أثبت لله الحكمة فهذا غرض، وأن الله يحتاج، لذلك يعني يقولون تعالى الله عن الأغراض والحاجات. ده غلط. ليه؟ لأن الله حكيم، لا يأمر ولا ينهى لمجرد المشيئة، مش لمجرد أنه شاء أن يحرم الشرك أو شاء أن يحرم الزنا، لا، هو حكيم سبحانه وتعالى. هل ربنا قال لا تقربوا الزنا فقط، ولا ذكر لماذا نهانا عن الزنا؟ صح ولا لا؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا، تمام كذا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. شوف، يأمرهم بالمعروف، ما قالهمش يأمرهم بما أمره الله به وينهاهم عما نهاهم الله عنه، لا، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الحلال ولا الطيبات؟ الطيبات، يبقى هي طيبات، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهمنا كده؟ فربنا هنا قال ايه في الآية اللي احنا افتتحنا الكلام بها، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ممكن هذا يكفي، يكفي ان هذا جاءنا من الله، صح؟ لا، قال فتقعد ملوما محسورا. ملوم لان ايه؟ لانك لما تبخل سيلومك الناس، لأن أهل زوجتك وأبناؤك ومن يجب عليك النفقة عليهم سيلومونك، يبقى ذكر العاقبة. والمحسور أنك أنت هتبقى منهك القوة لو أنت أنفقت كل المال وما عندكش بعد كده حاجة تصرفها، تمام كده. يبقى اللي أنا أريد أن ألفت نظرك إليه، وده أمر دقيق جدا مهم في أكثر من شيء، هو أن تعلم أن الله تبارك وتعالى وإن كان فعالا لما يريد ويحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، إلا أنه لا يقضي قضاء ولا يشرع شرعا إلا بعلم ولحكمة، تمام؟ هذه الحكمة قد نعلمها ونحيط بها، وقد لا نعلمها، وقد تأتي منصوصا عليها، وقد لا يذكر، ماشي؟ لكن ركز بقى عشان نفهم الترتيب. لكن مع كوننا نؤمن بأن الله تبارك وتعالى لم يشرع شريعة إلا بعلم ولحكمة، لا يحل لأحد أن يتوقف عن العمل بالحكم إلى أن يعلم الحكمة، بل يجب أن يسلم لحكم الله وإن لم يعلم الحكمة. لذلك جاءت نصوص كثيرة جدا تبين هذا المعنى العظيم، وفي شرائع كاملة أنت لا تستطيع أن تدرك لماذا يأمرنا الله بهذا، ماشي؟ زي الحج، عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر كما في الصحيح قال أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى ده تسليم، هل هو يرى حكمة فيه؟ لا، تمام كده. ممكن كمان يدخل طبعا في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لأن ليس من شرط المأمور به أن يكون محبوبا، ولا من شرط المنهي عنه أن يكون مكروها، وإنما الشرط أن يكون مستطاعا. هل ربنا سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا ما تحب، ولا قال إلا وسعها؟ يبقى ليس من شرط المأمور به أن يكون محبوبا، أنت بتحبه وتهواه، تمام، ولا من شرط المنهي عنه أن يكون مكروها. طب أمال إيه هو الشرط الضابط؟ أن يكون مستطاعا. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لذلك لما جاءت امرأة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ كانت أم المؤمنين عائشة يمكن أن تقول لها: والله الصوم بيجي شهر واحد في السنة، صح كده، وسهل إن هي، لكن الصلاة صح كده ممكن. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. خلاص، يبقى يا شباب عندنا خطان. الخط الأول هو الإسلام لله، التسليم لله. لما إبراهيم عليه السلام رأى أنه يذبح ولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وفي قراءة: ماذا تري، يعني أري الله تبارك وتعالى من نفسك التسليم. هل إبراهيم عليه السلام قال لماذا يا رب؟ هل تردد؟ أبدا. وحتى ابنه عليهما السلام لم يتردد، قال الله: فلما أسلما، خلاص سلم لحكم الله، وتله للجبين، كده يبقى تم خلاص، يعني لا يبقى إلا أن يذبح. وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، ولأن التصديق يكون بالفعل كما يكون بالإيه؟ بالقول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، وكما قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يبقى من الأمور العظيمة جدا هي أن نعلم أن مدخل العبادة هو التسليم لله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. التسليم لله بمعنى أنك عبد لله، تمام، لكن مع ذلك تعلم أن ربك تبارك وتعالى لا يأمرك بأمر إلا وهو خير، وإلا وهو في منفعتك ومصلحتك. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر أحكام الصلاة، الوضوء للصلاة والتيمم عند، يعني عند التعذر الوضوء، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فربنا يعلمك أن تنظر إلى هذا التشريع أنه تزكية وتطهير وتخفيف. شفت هذه الألفاظ مهمة جدا أنها تبرز، يعني أحيانا كتير من اللي تكلموا في أصول الفقه، واللي بدأ أصلا الكلام في أصول الفقه اللي هي بالشكل الموجود الآن، هم المعتزلة. يعني بعد الشافعي، الشافعي كتابه كتاب نفيس جدا، لأنه كتاب بني على الوحي، على القرآن والحديث. الذين كتبوا بعد الشافعي أولا سموا التشريع تكليفا، تمام، وصوروا ان تكليف معناها ان الشريعه جاءت لمخالفه الاهواء، وتختبر يعني انك يعني تكلف بامر يشق عليك وتكرهه، فاهم كده، فجعلك تشعر ان العباده عبء، صح كده ولا لا؟ عبء، انت شايل همها. ليه؟ لانك العباده جاءت في مخالفه الاهواء. لا، نعم، في الشريعه ما يخالف الاهواء طبعا، والمعارضه بين هوى النفس وما شرعه الله ثمن الجنه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، صح. لكن هل الشريعة كلها هكذا؟ لا. لذلك من الأمور المهمة جدا التي اعتنى بها ابن تيمية أنه نقد هذا اللفظ التكليف، وقال اللفظ الصحيح هو التشريع. ولذلك أنا حاولت أن أجمع الآيات التي ذكرت فيها الأحكام، وجدت الله تبارك وتعالى كثيرا ما يذكر ألفاظا لا بد أن تبقى في قلبك. مثلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يبقى لفظ التزكية، لفظ التطهير، كذلك لفظ التخفيف، يريد الله أن يخفف عنكم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فبهي دي الألفاظ المفروض تبرز: لفظ الشريعة، لفظ التخفيف، لفظ التزكية، لفظ التطهير، لفظ التخفيف، هذه الألفاظ التي تذكر. طيب، ما علمنا بأن الله تبارك وتعالى نحن عباد له وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا معقب لحكمه، إلا أننا نعلم أن الله تبارك وتعالى لا يشاء شيئا ولا يقدر قدرا ولا يشرع شرعا إلا بعلم ولحكمة. لذلك ربنا قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأنباء والوعود، لما ربنا يذكر لك نبأ في القرآن عن نفسه أو عن الجنة أو عن النار أو عن الملائكة أو عن الجن أو عن الرسل أو عن الأمم، هو حق وصدق. وكذلك صدق في الوعود، إذا وعدك الله تبارك وتعالى أي وعد لا بد أنه صدق، تمام كده، سواء في الدنيا أو في الآخرة، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. طيب، وعدلا، وعدلا في ماذا؟ في القضاء والقدر، وكذلك في الأحكام. يبقى الأحكام كلها شباب تقدر تحطها تحت هذا العنوان الكبير: ليقوم الناس بالقسط، يعني ليعطى كل ذي حق حقه، وأعظم الحق هو حق الله. يبقى كلمة ليقوم الناس بالقسط هي دي خلاصة التشريع. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ليه كل ده؟ لماذا حصل كل هذا؟ ليقوم الناس بالقسط، ده الأول. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ليعلم الله شيئا واقعا، يرى من الذي سينصر أولئك الرسل الذين جاءوا بالبينات والحق ليقوم الناس بالقسط. يبقى أنت بقى لما تفهم كلمة القسط هنا، أو يهدي للتي هي أقوم، أو كلمة التزكية أو التطهير، تستطيع أن تفهم بها كل العبادات. فإذا جاءك عبادة أو تشريع لا تعقل الحكمة منه أو ترى الحكمة في خلافه، يبقى أنت ترد المتشابه إلى المحكم. فهمنا كده يا شباب؟ لما أنا عايز أضرب لك مثال بسيط، لما تكون، لأن ده أصل التسليم، أصل التسليم لا يأتي من مجرد أن الله يفعل ما يريد، وإنما يأتي كذلك من أن الله عليم وحكيم ولا يظلم مثقال ذرة. أضرب لك مثال. تصور أنت في شخص مصاحبه بقالك 10 سنين، ومن خلال عشرتك معاه وجدت أنه هو حكيم في تصرفاته جدا، فكل ما يفعل تصرف تجد أن التصرف منه فعلا موافق للحكمة، تمام؟ وفي تصرفات عملها وانت بدت ليك ان هي مخالفة للحكمة، فلما شفت عاقبتها لقيتها موفقة للحكمة. حلو كده؟ يبقى انت عندك سجل طويل معاه من انه رجل حكيم. ففي مرة من المرات فعل تصرفا انت لم تعقل الحكمة منه، يبقى كان الواجب انك ترد هذا المشتبه الى هذا المحكم، صح؟ يعني اضرب لكم مثال يا شباب. هو موسى عليه السلام لو كان كمل مع الخضر مثلا، بعد كل ما ظهر له من الحكمة، كل شيء أنكره ظهر أن الحكمة في فعل الخضر، تمام كده؟ وأصلا قصة موسى والخضر هي قصة في هذا المعنى أصلا، في أن ما يأتيك الشيطان ويجعل قلبك ينكره مما قدره الله أو شرعه الله، لا بد أن تعلم يقينا أنه الحكمة، وإن لم تعلم أنت الحكمة منه. لذلك الشباب افهم هذا، من ظن أنه سيعلم الحكمة من كل أفعال الله وتشريعه فهذا يظن أن علمه كعلم الله. يعني لو واحد قال لا ده أنا لازم أعرف ربنا كل قدر ده ليه، لماذا يقتل المسلمون، لماذا يقتل الأطفال، لا، الله يحكم ما يريد، فعال. بص يا شباب، ليس للإنسان ما تمنى لا في الشرع ولا في القدر. يعني إنسان يقول إيه، يا رب لو كان ربنا يخلينا سلاطين، هو لما يتمنى كده ربنا هيشرع له سلاطين؟ لا. طيب ياريت والله ياريت ان انا كنت اعيش في البلد الفلانية، يعني ده امر قدري؟ لا. امل الانسان ما تمنى فلله الاخرة والاولى. الانسان ليس له الا شيء واحد، سعيه، وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى. من الذي له الحكم وله الشرع؟ ربنا وحده تبارك وتعالى. لكن مع ذلك لا بد ان تحسن الظن في الله تبارك وتعالى. لماذا أنا أقول هذا الشباب؟ لأن كثيرا من الناس حينما يتكلم عن الإسلام لله يغفل جانب حسن الظن في الله. وحسن الظن في الله لا يأتي إلا بالعلم بالله. فأول ما يأتيه الحكم، بدل ما يكون الحكم مشق عليه وهو يخالف هوى نفسه ويتكلف، لا، سينشرح صدره به. وده معنى يا شباب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. رضي بالله ربا، هو راضي، مش فكرة انه مسلم فقط، لا، هو راضي بذلك، علم عن الله ما يجعله راضيا عنه. فهمنا كده؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالعبد يرضى عن ربه. من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، لا يمكن ان يصل الى الرضا الا بعلم. يعني هذا الرضا، انت ممكن واحد يكون مسلم عادي، لما تقول له انت ما دينك؟ الاسلام. من نبيك؟ النبي عليه الصلاه والسلام. فهو راضي، يعني هو مؤمن بالله وبالنبي عليه الصلاه والسلام وبالاسلام. لكن الرضا اعلى من مجرد التسليم، اللي هو والله انا مسلم، انا نشات مسلم، ربنا قال لي صلي هصلي، ربنا مثلا واحده بنت تقول ربنا خلى اخويا ياخد ضعفي في الميراث، فخلاص اعمل ايه بقى، هو ربنا قدر عليا كده. فهم؟ اللي هو من باب ان الله يفعل ما يشاء. لا، لذلك ربنا قال وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. فهو سبحانه وتعالى عليم حكيم. انت بقى لما تنزل الكلام العام اللي انا قلته لك هذا على هذه السورة تحديدا، سترى هذا بينا، لأن الله سبحانه وتعالى في كل أمر ذكره لك ذكر لك شيئا من حكمته، وذكر لك ما يؤول إليه الفعل. خلينا أضرب لكم المثال يا شباب. تصور أن أنا عندي ابن الصغير مثلا، فقلت له لا تأكل السكر، جميل، يبقى ده كده اسمه نهي. قلت له لا تأكل السكر لأنه مضر، يبقى ده نهي، ذكرت المصلحة والحكمة منه. قلت له لا تأكل السكر لأنه مضر، ولو أكلته هتمرض، ولو أكلته هضربك مثلا، يبقى فيه وعيد أو فيه إنذار. كل ده بقى جه في تشريع الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى أولا له الحكم، قال أنا ربك وأعلم بك فأشرع لك ما يناسبك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طيب الأمر الثاني أنه ذكر لك مع ذلك الحكمة. يعني أصلا يا شباب لو أن الله تبارك وتعالى لم يذكر حكمته كان يجب على المؤمن أن يعمل، صح ولا لا؟ فربنا ذكر لك الحكمة، زي لا فتقعد ملوما محسورا أو إنه كان فحشة وساء سبيلا، وذكر لك مع ذلك الأجر والثواب والعقاب، يبقى ده أمر زائد. فهمنا كده يا شباب؟ ده أمر إيه؟ زائد. يبقى هذه الآيات من أعظم الآيات التي تبين. تفضل. نعم نعم، القدر نفس الشيء، القدر هو ما يجريه الله تبارك وتعالى عليك أو على الناس عموما. ربنا سبحانه وتعالى قال آل له الخلق والأمر، الأمر التشريع، والخلق اللي هو التقدير، المراد به التقدير، تمام. الله سبحانه وتعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر، فالله سبحانه وتعالى علم وكتب وشاء وخلق كل شيء، لكن مع ذلك لازم تتم هذا بأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وأن الله سبحانه وتعالى لطيف خبير، وأن الله تبارك وتعالى شكور، وهكذا. يعني كل اسم من أسماء الله يقتضي حمدا لله تبارك وتعالى عليه. يعني ممكن الإنسان، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، لأنه أكثر علما فأكثر خشية، لأن كل معلومة بتضيف. أنا أضرب لك مثال بسيط، أنت مثلا لما بتقابل شخص وأنت حبيته لأنه وجدت أنه هو جاد، بعدين لما عاشرته أكثر وجدت أنه محافظ على العبادات والنوافل، ففي سبب جديد يخليك تحبه أكثر. فهمنا كده؟ ولله المثل الأعلى. فأحمد دلوقتي بيسأل بيقول طيب الحكمة من وراء القدر، هل أنا كمسلم هذه الحكمة تزيدني في الإيمان أو أنا أحتاج أن أنا أتعلمها؟ نعم، الله سبحانه وتعالى ذكر ما يجريه من القدر وذكر حكمته. مثلا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليذيقهم هو يبقى ده جزاء لعلهم يرجعون. فربنا ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، صح، لقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فهمنا؟ فيبقى ربنا سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة جدا يبين حكمته، تمام. أنا بقى كمسلم يعني ما الذي يعود علي؟ أنه يزداد إيماني، لأن أنا بدل ما كنت بدخل باب العبادة من جهة أن الله فرض علي ذلك، لا، أنا سأحسن الظن في الله حتى لو لم أعلم الحكمة منها، فسأرد هذا المتشابه للمحكم. لما أنت تقابل واحد مثلا مولود في أفريقيا في بلد بعيدة جدا عن الناس أو بعيدة عن الإسلام، أو واحد ولد مثلا في أمريكا أو أيسلندا أو أي مكان، فتيجي تقول طب ده نصراني أو ملحد، ما هو اتولد في بيئة، طب ده ذنبه إيه؟ ده أمر مشتبه عندك، ترده للمحكم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. تفاصيل عدم الظلم دي أنت لا يمكن أن تحيط بها أصلا. فهمنا؟ فيبقى ده أمر مهم جدا يا شباب. لذلك ربنا قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ما دام كل من عند ربنا ونحن نعلم ربنا، خلاص يبقى كله حق وكله خير، يبقى مش لازم أنا أعلم الحكمة من كل شيء، لكن لابد أن تعلم أن لكل ما شرعه الله أو قضى به حكمة. تفضل. وحقها ألا تقتل. التعليق ده كله كان على كلمة إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هو في نفسه فاحشة حتى لو كان عند كثير من الناس أو أكثر الناس ليست فاحشة، يعني ايه فايدة كلمة كان فاحشة؟ يعني لم يصر فاحشة بعد الاسلام، لا هو فاحشة حتى لو اجتمعت الكرة الارضية انها تعمله فاحشة. فهمنا كده؟ زي بالضبط يا شباب لما واحد يقول لك هو يعني في 3 مليار شخص على باطل اللي هم النصارى، اه عادي جدا. هل كثرتهم ستصير باطلهم حقا؟ لا. فهمنا كده؟ لذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في مطلع سورة هود من المطالع السورة المهمة جدا، لما بين هم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فقال فلا تكن في مرية منه. أنت لا تكن أنت في مرية منه، يعني لا يحملك كفر أكثر الناس على أن ترتاب فيه أدنى امتراء، لأن المرية هو أدنى شيء. فلا تكن في مرية منه إنه اللي هو القرآن يعني الحق من ربك. بقي سؤال هنا، طب إذا كان الحق، طب وما ليه أكثر الناس ما أمنوش بيه؟ قال له ما هو لكن أكثر الناس لا يؤمنون، ما ده المعروف، هو أكثر الناس في الأصل لا يؤمنون. فهمنا كده؟ يبقى مهم جدا يا شباب إن إحنا نعلم إن الثبات الذي كان عند الصحابة الكرام لم يكن منطلقه مجرد التسليم لله، وإنما العلم بالله. العلم بالله هو المدخل للتسليم لله. فهمنا كده؟ فبالتالي أنت لما تريد أن تبحث عن المثبتات، واحد يقول لك أنا نفسي أثبت أبنائي، يعني أخذ بالأسباب التي تثبتهم، هو عمال يكلمهم عن الصلاة وعن الزكاة وعن الصيام، فهم؟ فبيبدأ هو بينط مرحلة، بيقفز. كان المفروض الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الإيمان قبل أن يعلمهم القرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن، ثم نزلت السنة. يعني الأصل هو الإيمان، الأمانة. فحتى يدخل لما تأتي شريعة الإسلام تجد قلبا عالما بالله فيهون عليه تلك العبادة. لذلك عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح قالت لو أن الله أول ما أنزل لا تزنوا ولا تشربوا الخمر لقالوا لنزنين ولا نشربن الخمر، ولكن الله أنزل وذكرت القرآن المكي. قالت حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. فأول ما نزلت النهي عن الخمر إيه اللي حصل؟ أنس نفسه هو اللي بيحكي رضي الله عنه، بيقول أنا كنت ساقي القوم عند أبي طلحة، خلاص والناس بيشربوا وعندهم جرار مخزنينها خزين، خلاص وجي كده واحد، يعني تصور أنس واحد معدي كده قال لهم على فكرة الخمرة حرمت، كلمة قال له قم يا أنس إلى هذه الجرار فهرقها. قال فجرت بها سكك المدينة، جرت في سكك المدينة. لماذا هو سهل عليه جدا أن يترك أمرا عاش عليه زمنا طويلا؟ لأنه عالم بالله وعالم جزاء ذلك، وعالم أن الله إذا نهاه عن شيء فهو شر عليه، وإذا أمره بشيء فإنه خير عليه. فهمنا كده شباب؟ تفضل. يقول جل ثناؤه وقضى أيضا ألا تقتلوا أيها الناس النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وحقها ألا تقتل إلا بكفر بعد إسلام أو زنا بعد إحصان أو قواد بنفس، وإن كانت كافرة لم يتقدم كفرها إسلام، فألا يكون تقدم قتلها لها عهد وأمان. وبإسناد عن قتادة فألا يكون تقدم قتلها لها عهد وأمان، وإن كانت كافرة لم يتقدم كفرها إسلام وإن كانت كافرة لم يتقدم كفرها إسلام فألا يكون تقدم قتلها لها عهد وأمان. لأن المفروض وألا يكون تقدم نعم اللي هو إيه؟ يعني الكافر كذلك، ما هو لا تلازم بين الكفر والقتل، يمكن أن يقتل المسلم ويمكن أن يعصم دم الكافر. فهمنا؟ في الإسلام ليس هناك تلازم بين الحكم بالكفر والحكم بالقتل. فهم؟ ممكن واحد مسلم يعني زاني وهو محصن أو قاطع طريق أو نفس بنفس يقتل مع أنه مسلم، وفي المقابل يكون معاهد أو ذمي أو مستأمن ولا يقتل. فهمت المعنى؟ وعن قتادة رضي الله عنه قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وإنا والله ما نعلم يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: إلا رجلا قتل متعمدا فعليه القود، أو زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو كفر بعد إسلامه فعليه القتل. طبعا هذا تطبيق هذه الأحكام كان موجود ساعة ما نزلت الآية؟ لا، لم يكن موجودا ساعة ما نزلت الآية، لم يكن موجودا، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم، كان في مكة، واضح؟ لكن ده تعليم للأمة وكذلك بشرة، وحتى سيأتي في السورة: وقل ربي أدخلني مدخل صدق. وبإسناده عن عروة رضي الله عنه أو غيره قال: قيل لأبي بكر رضي الله عنه: أتقتل من يرى ألا يؤدي الزكاة؟ قال: لو منعوني شيئا مما أقر به لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم. فقيل لأبي بكر رضي الله عنه: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؟ فقال أبو بكر: هذا من حقها. وبإسنادي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قيل: وما حقها؟ قال: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس فيقتل بها. وقوله: ومن قتل مظلوما، يقول: ومن قتل بغير المعاني التي ذكرنا، أنه إذا قتل بها كان قتلا بحق، فقد جعلنا لوليه سلطانا، يقول: فقد جعلنا لولي المقتول ظلما سلطانا على قاتل وليه، فإن شاء استقاد منه فقتله بوليه، وإن شاء عفى عنه، وإن شاء أخذ الدية. فقد جعلنا لوليه سلطانا، هذا الجعل كوني ولا شرعي؟ إيه رأيك؟ مين اللي قال كوني؟ انتوا فاهمين الفرق بينهم يا شباب؟ شرعي، الله هو الذي جعل له ذلك، جعل له هذا الحق، لكن هل هذا امر كوني قدري؟ لا، لكن الجعل الكوني زي جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقد اختلف اهل التأويل في معنى السلطان الذي جعل لولي المقتول، فقال بعضهم في ذلك نحو الذي قلنا. ذكر من قال ذلك. نعم، وروى بإسناده عن ابن عباس. نعم، قال وبسند عن ابن عباس قال: بينة من الله عز وجل أنزلها يطلبها ولي المقتول العقل أو القود، وذلك السلطان. وبسند عن الضحاك بن مزاحم في قوله، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل له، يعني جعل له سلطانا، بمعنى أنه يتخذ القرار هو، واضح كده؟ هو واحد ولي الدم، اللي هو ولي الدم ده ربنا سبحانه وتعالى جعل له، إما أن هو يقول يقتل، أنا أريد أن هو يقتل، من قتل ولدي مثلا يقتل، أو أن هو يدفع الدية، تمام، أو أن أنا أعفو عنه، فربنا جعل له هذا السلطان، فهمنا؟ وبإسنادي عن الضحاك بن مزاحم قال: إن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية. أيوة. وقال آخرون: بل ذلك السلطان هو القتل. ذكر من قال ذلك. وبإسنادي عن قتادة قال: وهو القود الذي جعله الله تعالى. وأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويله. وطبعا ده أيضا يا شباب هداية للتي هي أقوى. ليه؟ لأن في الجاهلية أنتوا عارفين طبعا الحرب اللي دارت الكبيرة جدا جدا، اللي هي حرب البسوس وغيرها، وكان عندهم أكثر من مخالفة، من ضمنها مثلا إن حمك الله، من ضمنها إن هو ممكن يقتل بالواحد، يعني يقولون الدماء لا تتكافأ عندهم هم، يعني يقتل بالواحد 1000 و2000 و3000 و10000، أو إذا لم يجد أو إذا لم يعثر على القاتل فيقتل أحدا من أقربائه، يبقى كده قتل بغير إيه؟ حق، فهمنا كده؟ وده معنى فلا يسرف في القتل. فطيب، هل إن الإنسان ينتقم أو يأخذ الحق من قاتل ولده مش في الأصل ده يعني النفس ترغب فيها؟ بس ربنا هداهم للتي هي أقوم، كيف يفعلون هذا؟ جعل له سلطانا، يعني ربنا لم يقل له اعفو، فهمنا كده؟ لا، جعل له سلطانا، والله عايز تعفو، عايز تقتل، ولكن لا تسرف في القتل، فهمنا كده؟ حتى لا تتحول من مظلوم إلى ظالم. وذلك ربنا قال: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. للإنسان يمكن أن يتحول من مظلوم لإيه؟ لظالم، يتعدى. ماشي. وأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من تأول ذلك أن السلطان الذي ذكر الله تعالى في هذا الموضع ما قاله ابن عباس رضي الله عنه من أن لولي القتيل القتل إن شاء، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء العفو، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة: ألا ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين بين أن يقتل أو يأخذ الدية. وقد بينا الحكم في ذلك في كتابنا كتاب الجراح. وقوله فلا يشرف في القتل: اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة الكوفة فلا تسرف بمعنى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد به هو والأئمة من بعده. يقول فلا تقتل بالمقتول ظلما غير قاتله، هو الأئمة اللي هم يعني موكل لهم تحقيق هذا الأمر بين المسلمين. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، إذا قتل رجل رجلا عمدا عمد ولي القتيل إلى الشريف من قبيلة القاتل فقتله بوليه وترك القاتل، فنهى الله عز وجل عن ذلك عباده، وقال لرسوله عليه الصلاة والسلام: قتل غير القاتل بالمقتول معصية وسرف، فلا تقتل به غير قاتله، وإن قتلت القاتل بالمقتول فلا تمثل به. وقرأ ذلك عامة قراءة أهل المدينة والبصرة. بمناسبة فلا يسرف في القتل، سبحان الله، في من الأبيات المشهورة جدا في موضوع الإسراف في القتل بيت الواحد اسمه الشميذر الحارثي. الناس قالوا له: يعني يا عم الحاج احنا ايه، انت قتل اللي قتلوا خلاص. فشوف قال لهم ايه، يعني هم بيحاولوا يرضوه، فبيقول لهم: فلسنا كمن كنتم تصيبونه سلة فنقبل ضيما او نحكم قاضية، ولكن حكم السيف فينا مسلط فنرضى اذا ما اصبح السيف راضية. اول ما السيف يبقى راضي انا ارضى، مفيش بينا كلام. ما تجيبليش واحد يقول لي: معلش انت اخوات بصوا راس بعض والكلام ده، انسى. اما السيف يرضى هنرضى، فاهم؟ فيسرف بقى في القتل. لذلك ربنا قال: ولكم في القصاص حياه. ازاي مع انه قتل حياه، لكم في القصاص حياه. شوف الكلمه العظيمه، ولكم في القصاص حياه. ازاي ده قصاص قتل؟ ايوه حياه، سبحان الله. فلا يسرف بالياء بمعنى فلا يسرف ولي المقتول فيقتل غير قاتل وليه، وقد قيل عنا به فلا يسرف القاتل الاول ولا ولي المقتول. والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إنهما قراءتان متقاربتان المعنى، وذلك أن خطاب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهي في أحكام الدين قضاء منه بذلك على جميع عباده، وكذلك أمره ونهيه أمر منه ونهي جميعهم إلا فيما دل فيه على أنه مخصوص. إلا فيما دل فيه على دي أنه القواعد يا شباب، واحنا بنقرأ الكتاب أي كتاب من كتب الأئمة المحققين بيكون فيه قواعد، فالقواعد دي هي الأمور الجامعة التي تطبق على الجزئيات. فهو هنا قال عدها تاني كده فمعلوم. لا عدها تاني من أول القاعدة والصواب. لا مش الصواب. فإذا كان كذلك فقد بينا كذا. أيوه أنا ما سألت هنا شوفي إلا فيما لا وذلك أن خطاب الله وذلك القاعدة شباب وذلك أن خطاب الله وذلك أن خطاب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهي في أحكام الدين قضاء منه بذلك على جميع عباده، وكذلك أمره ونهيه بعضهم أمر منه ونهي جميعهم. نعم قضية، يعني دي قاعدة أصولية ثابتة، أن كل ما خوطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خطاب لجميع عباد الله إلى أن يأتي ما يخص ذلك، إلى أن تأتي قرينة. تمام. إلا فيما دل فيه على أنه مخصوص به بعض دون بعض، فإذا كان ذلك كذلك بما قد بينا في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام، فمعلوم أن خطابه تعالى بقوله فلا تسرف في القتل نبيه صلى الله عليه وسلم وإن كان موجها إليه أنه معني به جميع عباده، فكذلك نهيه ولي المقتول أو القاتل عن الإسراف في القتل والتعدي فيه نهي لجميعهم، فبأي ذلك قرأ القارئ فمصيب صواب القراءة في ذلك. نعم. وقد اختلف أهل التأويل. ولأن الشباب بيتكلم عن فلا يسرف أو فلا تسرف، هو قال حتى الاثنين بنفس المعنى، لأنه لو كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تسرف في القتل فجميع عباد الله مخاطبون بهذا. فضل. وقد اختلف أهل التأويل في تأويلهم ذلك نحو اختلاف القراءة في قراءتهم إياه. ذكر من تأول ذلك بمعنى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الآن إحنا نريد أن نفهم ما معنى لا تسرف في القتل، ما هي أوجه الإسراف في القتل. وبإسناده عن طلق بن حبيب رضي الله عنه في قوله فلا يسرف في القتل قال لا تقتل غير قاتله ولا تمثل به. لا تقتل غير قاتله ده وجه. طب افرض انت قتلت القاتل بس مثلت به، برضو ده اسراف في القتل. وبإسناده عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله فلا يسرف في القتل قال لا تقتل اثنين بواحد. وبإسناده وبإسنادي عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله فلا يسرف في القتل، قال كان هذا بمكة ونبي الله صلى الله عليه وسلم بها، وهو أول شيء نزل من القرآن في شأن القتل. كان المشركون من أهل مكة يغتالون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ده وجه بقى، ده شوف بقى سبب النزول هنا هو الذي ستفهم به الآية. ليه يا شباب؟ لأن سبب النزول أولى ما تفسر به الآية، لأن بعض الناس يعمل يا شباب يتجاوز سبب النزول ويقول لك أصل العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. نعم، لكن لابد أن تعلم خصوص السبب أصلا، اعلم خصوص السبب لأن هذا يفيدك، فهم؟ وبعد كده عمم الحكم. فشوف السبب هنا، كان المشركون من أهل مكة يغتالون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تبارك وتعالى من قتلكم من المشركين فلا يحملنكم قتله إياكم على أن تقتلوا له أبا أو أخا أو أحد من عشيرته وإن كانوا مشركين فلا تقتلوا إلا قاتلكم، وهذا قبل أن تنزل براءة وقبل أن يؤمروا بقتال المشركين. فذلك قوله فلا يسرف في القتل يقول لا تقتل غير قاتلك، وهو اليوم على ذلك الموضع من المسلمين، لا يحل لهم أن يقتلوا إلا قاتلهم. ذكر من قال عني به ولي المقتول. وبإسنادي عن الحسن في قوله ومن قتل قال كان رجل يقتل فيقول وليه لا أرضى حتى أقتل به. يبقى احنا نلاحظ الشباب أن من الخلاف في التفسير، يعني أوجه الخلاف في التفسير كثيرة، منها مثلا الخلاف في عود الضمائر. مثلا عود الضمائر لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، لا لتؤمنوا بالله ورسوله، لا وتسبحوه بكرة وأصيلة، صح؟ تسبحوه، الهاء هذه تعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الله؟ تمام؟ لا، لكل وجهة هو موليها، يعني الله هو الذي يوليها ولا العبد هو الذي يوليها. أنا مش بتكلم على الترجيح، لا، أنا بقول لك إن في خلاف يعني. تمام؟ كذلك الخلاف من القائل. مثلا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، قالت امرأة العزيز ولا يوسف؟ أو مثلا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. قول الملكة هي ملكة سبأ ولا قول الله تعقيبا على قولها؟ تمام. من ضمن بقى الخلاف من المخاطب في الآية، ده من ضمن الخلاف المشهور جدا في التفسير. الله سبحانه وتعالى هنا يخاطب من في الآية؟ تمام. فذكر هنا، يا ترى ربنا سبحانه وتعالى هنا يكلم الصحابة الذين كان يقتل بعضهم غيلة يعني يغتال، ولا يكلم أولياء المقتول؟ ها تفضل. سن الله عليكم. قال كان الرجل يقتل فيقول وليه لا أرضى حتى أقتل به فلانا وفلانا من أشراف قبيلته. وبإسنادي عن قتادة قال لا تقتل غير قاتلك ولا تمثل به. وبإسنادي عن قتادة قال لا يقتل غير قاتله، من قتل بحديدة قتل بحديدة، ومن قتل بخشبة قتل بخشبة، ومن قتل بحجر قتل بحجر. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أعتى الناس على الله جل ثناؤه ثلاثة: رجل قتل غير قاتله، أو قتل بذحل الجاهلية، أو قتل في حرم الله. وبإسنادي عن ابن وهب قال سمعته يعني ابن زيد يقول في قول الله جل ثناؤه ومن قتل قال إن العرب كانت إذا قتل منهم قتيل لم يرضوا أن يقتلوا قاتل صاحبهم حتى يقتلوا أشرف من الذي قتله، فقال جل ثناؤه فقد جعلنا لولي سلطانا ينصره وينتصف من حقه فلا يسرف في القتل يقتل بريئا. ذكر من قال عني به القاتل. وبإسناده عن مجاهد رضي الله عنه فلا يسرف في القتل قال لا يسرف القاتل في قتله. وقد ذكرنا الصواب من القراءة في ذلك عندنا، وإن كان كلا وجهي القراءة عندنا صوابا، فكذلك جميع أوجه تأويله التي ذكرناها غير خارج وجه منها من الصواب لاحتمال الكلام ذلك. وإن في نهي الله جل ثناؤه بعض خلقه عن الإسراف في القتل نهيا منه جميعهم عنه. وأما قوله إنه كان منصورا فإن أهل التأويل اختلفوا فيما عني بالهاء التي في قوله إنه، وعلامة هي عائدة، فقال بعضهم هي عائدة على ولي المقتول وهو المعني بها وهو المنصور على القاتل. نعم انت فاكر يعني هو بيقول ان الثانيه دي القاتل صح؟ لا، القاتل اللي هيقتل القود، اللي هيقتل القاتل اللي هينتقم منه. لا لا، اللي هيقتص. فهمت؟ لا لا مش لازم، لا لا مش لازم الولي، لا ممكن ممكن يعني بعض الناس يسرف في القتل ان هو يعذبه، يعني يكون موكول له، هم وكلوا، انا ولي الدم فوكلت فلان يقتص، فاهم؟ فاما يكون الخطاب لي انا، واما الخطاب اللي انا وكلته اللي هو اللي هيقتل يعني. ولي الدم يقتص بيده ولا لازم واحد؟ لا لا سيأتي. وبسنادي عن قتادة قال: هو دفع الإمام إليه، يعني إلى الولي، فإن شاء قتل وإن شاء عفا. فقال آخرون: بل عني به المقتول. فعلى هذا القول هي عائدة على من في قوله: ومن قتل مظلوما. ذكر من قال ذلك. وبسنادي عن مجاهد إنه كان منصورا. لاحظ إحنا الأول، إحنا كل ده بنتكلم في إيه؟ في كلمة معنى منصور ولا الهاء؟ الهاء لسه ما جناش لكلمة إنه منصورة، فاهم؟ شفت اللي هو الطبري بياخدك يعني، لا يعني بياخدك مقطع مقطع في السورة بعد ما بيفرغ من شيء، يعني فلا يسرف في القتل، جالك يسرف خلاص كده. الخطاب لمين؟ تسرف او يسرف في القتل، ايه معنى الاسراف واوجه الاسراف اللي ممكن تحصل؟ خلاص، اما انك تقتل اكثر من الـ من الـ يعني اكثر من الـ من القاتل، او انك انت تمثل به، او تقتل بريئا. تمام. طيب بعد كده انتقل الى ايه؟ فلا يسرف في القتل، انه الهاء دي تعود على مين؟ انه كان منصورا. وبعدين لسه بقى ما معنى منصورا؟ تفضل. وبسنادي عن مجاهد انه كان منصورا، ان المقتول كان منصورا. وقال اخرون: عني بها دم المقتول. وقالوا معنى الكلام: ان دم القتيل كان منصورا على القاتل. واشبه ذلك بالصواب عندي قول من قال: عني بها الولي وعليه عادت، لانه هو المظلوم ووليه المقتول، وهي الى ذكره اقرب من ذكر المقتول وهو المنصور ايضا، لان الله جل ثناؤه قضى في كتابه المنزل. والايه دي يا شباب يعني الذي حمل المنصور على اللي هي انه على المقتول فيها فائدة نفيسة جدا. ايه هي بقى؟ ان النصر، ان الله تبارك وتعالى لما نقول قال الله سبحانه وتعالى: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الاشهاد، لا ينحصر نصر الله لعباده الانبياء والمؤمنين في ان يمنع عنهم القتل، لا، ان ينتصر لهم بعد قتلهم، كما في قصة ايه؟ ياسين، الرجل الذي قتل، قال الله تبارك وتعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة، فربنا انتصر له. قال ابن مسعود: انتصر الله لعبده الذين استضعفوه. فهمنا كده؟ وزي الغلام في قصة الأخدود برضو الله سبحانه وتعالى انتصر له، وكذلك الأنبياء الذين قتلوا الله سبحانه وتعالى انتصر لهم. فهمنا كده؟ فلذلك إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بعض الناس عشان يخرج من الإشكال بأن في أنبياء قتلوا، فازاي عمل إيه؟ قال لك: لا، هذا يستثنى منه الأنبياء الذين قتلوا. لا، لأن لو فهمت معنى النصر لا ينحصر في أن يمنع الله عنه القتل، دي بتحصل، زي وقاه الله سيئات ما مكروا، صح ولا لا؟ فلم يصل إليه فرعون، صح ولا لا؟ لكن هل ده عام؟ لا. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير والله سبحانه وتعالى انتصر لهم بعد موتهم. يبقى كلمة إنه كان منصورا بين قوسين يعني حقه مش هيضيع، هي دي المعنى بالتحديد، حقه مش هيضيع. فهمنا كده؟ وسبحان الله، وجدت بعض المفسرين ذكر فائدة والله نفيسة جدا في معنى وفتناك فتونة. مين يقرأ لي الآيات يا شباب عشان نشوف كلمة فتناك فتونة جت في أي سياق؟ هات كده من أول إيه؟ ولقد مننا عليك مرة أخرى. تفضل. لا، مش فتر قصص، سورة طه. ولقد مننا عليك مرة أخرى. تقرأ. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل فيأخذ عدو لي وعدو، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين إذ تمشي أخته فتقولها أدلكم على من يكفله فرددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الإيه؟ من الغم وفتناك. هي فتناك بتونة دي جاءت في سياق المنة ولا لأ؟ نعم. يعني ولقد مننا عليك مرة أخرى. طب كيف تكون منة؟ فتناك فتونة أصلا يعني ليها أكثر من معنى. من معناها أنك مررت بأمور قوتك فصرت مستعدا لهذه المهمة، لأن الإنسان لما بيبتلى في كثرة الابتلاء بيصلب عوده. وفتناك فتونة من كثرة الابتلاءات، بقالك 10 سنين أو 8 سنين على اختلاف اللي هو أيام الأجلين قضيت، وانت في اهل مدين وتعبان وهربت ومشيت وكذا فصرت قويا. في معنى بقى نفيس جدا، ايه هو؟ ونجيناك من الغم. الغم ده يعني التعب اللي حصل لسيدنا موسى يا شباب، ان هو خرج منها خائفين. الاول هو اصبح في المدينة خائف، ده اول شيء صح، وبعدين خرج منها خائف لما قال ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك صح، وبعدين توجه تلقاء مدين والتعب، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وراح اشتغل 10 سنوات. فقال بعض المفسرين هو الطاهر بن عاشور رحمه الله، قال لأن الله لم يضع دم هذا القبطي الذي قتل بغير حق. الله أكبر. يعني حصل لموسى عليه السلام أشياء من الابتلاء عوض عن حق هذا الذي قتل بغير حق، اللي هو لما كان بيدفعه وكذاه موسى فقضى عليه، فاهم كده؟ فدي يدخل فيها كلمة إنه كان منصورا، ربنا مش هيضيع حقه، فاهم المعنى ده؟ يعني على لو احنا اعتبرنا إنه كان منصورا اللي هو المقتول، ولذلك هو إذا لم يؤخذ. كام واحد يا شباب قتل ولم يقتص من القتل في الدنيا دي؟ كم مليون، كم مليار، صح ولا لا؟ بس ربنا سينصره في الآخرة، تمام؟ ويعني إن لم يقتص له في الدنيا فيقتص في الأخير. ليه أنا بقول الكلام ده بقى شباب؟ عشان كثير من الناس يبقى عنده غل في قلبه لا يجعله ينام بسبب الظلم، بسبب الظلم. لذلك واحد من الناس أصلا كان بيدعو بعض الكفار للإسلام، فقال لهم شايفين الفساد اللي في الدنيا ده كله؟ بدأ يستعرض معهم، قال لهم الناس المفسدين دول خدوا جزائهم في الدنيا؟ قالوا أكتر المفسدين ما خدوش جزائهم. قال له يبقى لازم تفهم إن في يوم آخر هياخدوا جزائهم فيه. فبيحاول يجيب له ان الايمان باليوم الاخر، ذكر ربنا قال كتب على نفسه الرحمه لا يجمعنكم الى يوم القيامه، هذا من الرحمه اصلا ان الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام اول ما قتل المشركون في بدر قال ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فاهم؟ فده من الخير العظيم. يبقى انه كان منصورا يمكن ان يدخل فيها المقتول. لا هو دي مشهوره، بس هي مش يعني، بس ده مش ده مش لا ده مش ده مش مدح للحجاج، لا ده يعني في ممكن بعضهم يقول كده، يعني بعضهم بيحاول ان هو يلتمس ان انتم تعاقبون بذنوبكم واعمالكم، دي فكره كويسه، لكن بعضهم بيستعمل ده عشان انت تغفل عن ظلم الظالم وتقعد انت تستغفر. لا، انت فعلا انت تصبر ان وعد الله حق وتستغفر، لكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما استطعت، فهمنا؟ ماشي. لأن الله جل ثناؤه قضى في كتابه المنزل أن سلطه على قاتل وليه وحكمه فيه بأن جعل إليه قتله إن شاء واستبقاءه على الدية إن أحب والعفو عنه إن رأى، وكفى بذلك نصرة له من الله. فلذلك قلنا هو المعني بالهاء التي في قوله إنه كان منصورا. القول في تأويل قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يقول تعالى ذكره وقضى أيضا أن لا تقربوا مال اليتيم بأكل إسرافا وبدارا أن يكبروا، ولكن اقربوه بالفعلة التي هي أحسن والخلة التي هي أجمل، وذلك أن تتصرفوا فيه له بالتثمير والإصلاح والحيطة. وكان قتادة يقول في ذلك ما حدثنا بإسناده لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يخالطونه في طعام أو أكل ولا غيره، فأنزل الله تبارك وتعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم الآية، فكانت هذه لهم فيها. لا بس خلينا الأول انتقل هو للآية، انتقل للآية الجديدة. لا خلينا معيش عايزك تقرأ دي كده صدر. اللي هو الاختلاف في الضمير إنه كان منصورا ممن اختار أن الضمير فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، أي فلا اقرأ الآن من التفسير المحرر أي فلا يتجاوز ولي المقتول ما حد له فيتعدى بقتل غير القاتل أو يقتل بالواحد اثنين أو أكثر. لأن الإسراف يا شباب يعني التبذير خاص بالمال، لكن الإسراف هو مبالغة الحد في كل أمر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أضرب لك مثال يا شباب عشان تفهم معنى الإسراف. يعني ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ما هو الإسراف من جملة الذنوب بس الإسراف صنف، يعني صنف من الأصناف لكن خص بالذكر. تصور إن في طبيب مثلا يعني بيجري عملية من العمليات، وهو استعان بالله، راجل مسلم محترم استعان بالله وكده، وبعد كده أثناء العملية أخطأ في خطأ، يعني العملية فشلت مثلا، هو تسبب في موت الرجل أو في إصابته أو أي شيء. ف فهو هو نفسه بيقول ايه؟ بيستغفر اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. الذنوب معناه انه ممكن يكون عوقب بذنب صح، لكن ممكن يكون عوقب بتقصير، انه قصر في الاخذ بالاسباب اللي تخليه يؤدي المهمه متقنه، تمام كده. فهو ده بقى الاسراف. لذلك في الغزو ربنا سبحانه وتعالى قال وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللي ممكن يكون الاسراف في حسن الاعداد، فهمنا كده. فيبقى الاسراف عام يدخل فيه ايه؟ الافعال. زي بالضبط هنا هو قتل القاتل وقتل غيره، او قتل مثلا بعشرة، او لم يقتل قاتله واختار شريفا من ايه؟ من قومه، كل هذا من الاسراف. او يمثل بالقاتل ان ولي او يمثل بالقاتل ان ولي المقتول كان معانا على القاتل بتسليطه عليه بالقصاص. متى يكون معانا؟ اذا اتقى الله سبحانه وتعالى، دي مهمه. او باخذ الديه او بالعفو، بمن اختار أن الضمير في قوله تعالى إنه كان منصورا عائد إلى ولي المقتول ابن جرير والقرطبي وابن كثير. وممن قال من السلف بهذا القول قتادة نعم ماشي. قال ابن جرير رحمه الله، لا دي احنا قرأناها بجرير القرطبي نعم. فقال القرطبي رحمه الله فإن قيل وكم من ولي مخذول لا يصل إلى حقه. أيوة. قلنا المعونة ركز ركز في الإشكال ده، إنه كان منصورا، لو أنت قلت إن هي تعود على ولي المقتول فهو بيقول لك إيه؟ ها قل نعم. فإن قيل وكم من ولي مخذول لا يصل إلى حقه، صح مش ده كثير؟ ها قلنا المعونة تكون بظهور الحجة تارة وباستيفائها أخرى وبمجموعهما ثالثة، فأيها كان فهو نصر من الله سبحانه وتعالى. أيوة. وقيل هو عائد إلى المقتول ظلما بغير حق، وممن قال بذلك الزجاج ورجحه ابن عطية رحمه الله واختاره البقاعي. وممن قال بهذا القول من السلف مجاهد، قال الزجاج فهو منصور في الدنيا والآخرة، فأما نصرته في الدنيا فقتل قاتله، وأما في الآخرة فإزال الثواب له ويخلد قاتله في النار. وقال البقاعي إنه أي القتيلة كان منصورا في الدنيا بما جبل الله. طبعا القاتل القاتل أنت قلت إيه؟ لا لا يعني الذي قتل إذا حد خلاص تكفر عنه خطيئته، لأن الحدود بتكفر. فمن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ده حديث في البخاري. في حديث آخر لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، ده لا يثبت. وقال البقاعي إنه أي القتيل كان منصورا في الدنيا بما جبل الله في الطباع من فحش القتل وكراهة كل أحد له وبغض القاتل والنفرة منه والأخذ على يده، وفي الآخرة بأخذ حقه منه من غير ظلم ولا غفلة. فمن وثق بذلك ترك الإسراف، فإنه لخوف الفوت أو للتخويف من العود. كلمة إنه كان منصورا شباب ما موقعها في الجملة؟ تعليل، فلا يسرف إنه كان منصورا، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فهمنا كده؟ معاذ الله إنه ربي، أو مثلا كذلك نصرف عنه السوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. تعليل، ما وجه التعليل هنا من وجهة نظرك؟ إيه علاقة إنه كان منصورا فلا يسرف في القتل؟ لا فكر كده، عايزك تفكر ما المناسبة أن يعلل النهي عن الإسراف في القتل بإنه كان منصورا؟ ماشي أيوة جميل أحسنت، لأنه هو أصلا بيسرف في القتل من ضمن أوجه الإسراف إنه مش عارف يوصل للي قتل ابنه، فبيعمل بيقتل أي واحد من عيلته مستعجل، فربنا بيطمنه انت منصور، فهمنا كده؟ يعني انت منصور، زي ما ربنا كده كان بيطمن الصحابة وهم في مكة يعذبون، خلاص؟ فهي دي الفكرة، ان كلمة انه كان منصورة اعظم ما ينهى به عن الاسراف. ليه؟ لانه مطمن ان ربنا معاه، فمدام مطمن ان ربنا معاه لن يتجاوز الحد، فهمنا كده؟ زي بالضبط ربنا في ايات الطلاق قال ايه؟ من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا اتقيت الله في فراق أهلك واتبعت السنة تأكد أن الله سيجعل لك مخرجا، فهم؟ فيبقى كلمة لا يسرف في القتل، لأن الإنسان يسرف في القتل لأسباب، منها إنه هو يتعجل يريد أن يأخذ بالثأر سريعا، فهم كده؟ فيقتل شخصا بريئا أو يقتل يعني لا يستطيع أن يصل إلى القاتل لمنع معينة أو لهروبه فيقتل أي إنسان، فربنا يقول لا أنت منصور. هل هذا النصر ينحصر بأن هو لا بد أن يتمكن من قاتل ولده مثلا؟ لا مش لازم، إنه كان منصور، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. كيفية النصر دي بقى الله أعلم بها. لا ده ليه حكم آخر، دي لا دي ليه حكم آخر. احنا بنتكلم الآن في واحد، في واحد يعني سواء هو ذمي عند المؤمنين أو هو مسلم. دي تفضل. نعم. ما هو ده؟ ما هو ده؟ ما هو متوعد بالقتل؟ ما هو ده الآية؟ من أصاب شيئا، من أصاب حديث جامع هو، من أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. فهم؟ الآية بتتوعد. فهم؟ في فرق الوعد والوعيد، يذكر السبب ويبني عليه الحكم. يعني مثلا حديث لا يدخل الجنة نمام، هل ده معناه أن كل واحد نمام مش يدخل الجنة؟ لا، لأن في حاجة اسمها تحقق الشروط وانتفاء الموانع. ممكن هو نمام بس تاب أو ليه حسنات غفرت له النميمة، فهم كده؟ أو عوقب بمصائب طهرته ونقته، فهم؟ في حاجة اسمها شباب موانع إنفاذ الوعيد، كنا اتكلمنا عنها قبل كده في كتاب الإيمان. موانع إنفاذ الوعيد، احنا عندنا الحكم حتى يتم محتاج ثلاث أشياء: وجود الأسباب، تحقق الشروط، انتفاء الموانع. وجود الأسباب إن يكون هذا السبب سبب للحكم. مثلا في واحد رمى المصحف في الأرض، تمام كده، تعمد أن يرمي المصحف في الأرض، فده كده استهزاء بيه، ده سبب للكفر. بس ده طلع مجنون، ده كان مجنون أو كان مكره، تمام كده، أو كان مخطئ. ممكن وانت بتعمل كده أديك أمل وقع في الأرض، فدي اسمها موانع منعت من ترتب الحكم مع وجود السبب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، تمام. ففي حاجة اسمها بقى موانع إنفاذ الوعيد، أول أو من أعظمها التوبة، أن الله سبحانه وتعالى إذا تاب العبد توبة، يعني توبة نصوحة، والله سبحانه وتعالى قبلها منه، دي تكفر سيئاته، تمام كده. طبعا موضوع حقوق العباد ده أمر تاني، لو كان واحد عنده حق للعباد بين يديه لابد أن يرجعه، تمام. من ضمن كذلك الاستغفار، من ضمنها المصائب، من ضمنها دعاء المؤمنين، ففي أشياء كثيرة، إن الحسنات يذهبن السيئات، منها أنه يقام عليه الحد. ماشي. قال ابن كثير رحمه الله: قوله إنه كان منصورا أي أن الولي منصور على القاتل شرعا وغالبا قدرا. نعم، غالبا قدرا، يعني بيقول يعني في الغالب يمكن أن يتمكن منه. بس مين اللي قال يا جماعة أن النصر على القاتل بأن تتمكن أنت منه؟ لا، يمكن أن يتمكن منه غيرك، صح، ويمكن أن يذل في الدنيا أعظم ألف مرة من أن يقتل، صح ولا لا؟ يبقى الإنسان يأخذ هذه الكلمة بهذا الإجمال ويتركها، إنه كان منصورا، وعد من الله، وعد من الله. طب هيحصل إزاي؟ زي موسى عليه السلام. يعني موسى عليه السلام يا شباب في الآية اللي هي لما فرعون تبعه هو وإيه وجنوده، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هو ما يعرفش هيهدي لإيه، بس لا أنا عارف إن ربنا سيهديني. فأوحينا إليه أن يضرب بعصاك البحر. هو ما كانش يعرف بس هو متأكد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الكفار، وهو النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر في الغار، وقال لو نظر أحدهم يعني أسفله لرآنا، قال ما بالك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. مع أنه ممكن ما كنتش عارف الخطوة اللي جاية، بس لا إن معي ربي سيهدين. يبقى إنه كان منصورة تؤخذ هكذا، تمام، إنه كان منصورة. يبقى كيفية هذا النص ووقوعه ممكن أنا لا أراها في الدنيا. مين اللي قال إن الإنسان لابد أن يرى مصارع الظالمين في الدنيا أو أن يعلم بها؟ مش لازم. زي ما واحد كاتب إحنا منتظرين ردك يا رب. والله أمنتظر إيه؟ رد في إيه؟ مش أنت عالم أن الله سبحانه وتعالى يقيم الموازين القسط؟ خلاص بتقعد سكت تكلمش، فاهم؟ ففي ناس بتقول كلام جاهل. ليه؟ وأنا بقول لك كل ده الجهل بالله. فإن ربنا وعدك بشيء تعرف خلاص أن الله سبحانه وتعالى ينفذ وعده. تفضل. الله يفتح عليك اهو، شوف ذكر آية في الصميم: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. إما أنك تشوف أو تفعل. أحسنت فارس، ما شاء الله عليك. تفضل. وبالسناد عن قتادة: ولا تقربوا مال اليتيم، قال: كانوا لا يخالطونهم في مال ولا مأكل ولا مركب حتى نزلت، وإن تخالطوهم فإخوانكم. وبإسناده عن ابن زيد في قوله ولا تقربوا مال اليتيم قال الأكل بالمعروف. إيه لا تقربوا، لا تقربوا ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى عالم بالإنسان، خلقه عالم به، فربنا يعلم أنك إذا اتخذت الخطوات فيبدأ أشبه بالمغناطيس. المغناطيس عنده قدرة في المحيط بتاعته، طول ما الحديدة خارج المحيط ما بيقدرش يجذبها، بس أول ما تدخل في المحيط هي ما بتقدرش تقاومه أصلا. فربنا نهاك عن لا تتبع خطوات الشيطان، فقال اجتنبوا، يعني تكون أنت في جانب وهو في جانب، أو إيه، أو لا تقربوا. فهمنا كده ليه؟ لأن ربنا عالم أنك أنت هتبذل قوة كبيرة إذا اقتربت وأنت تريد أن تخرج، فربنا يريد أن يخفف عنك، فقال لك لا لا لا تقربوا. نعم. ولا تقربوا مال اليتيم قال الأكل بالمعروف أن تأكل معه إذا احتجت إليه، كان أبي يقول ذلك. فقوله حتى يبلغ أشده يقول حتى يبلغ وقت اشتداده في العقل وتدبير ماله وصلاح حاله في دينه. وأوفوا بالعهد يقول وأوفوا بالعقد الذي تعاقدون الناس في الصلح بين أهل الحرب والإسلام، وفيما بينكم أيضا والبيوع والأشربة والإجارات وغير ذلك من العقود، إن العهد كان مسؤولا. انت أنا عايزك تركز كده، كل ما تلاقي عبد ضعيف تجد الله سبحانه وتعالى يعظم الوعيد على أكل حقه. جربها كده في أي حاجة، يعني المرأة مثلا وهي عند الرجل، أو الطفل اليتيم، خصوصا اليتيم، لأن اليتيم ملوش حد، وانت قائم على ماله هتظلم هتعمل. ربنا قال والله يعلم المفسد من المصلح، وقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فكلما كان الإنسان أضعف كان يعني الظلم عليه أقبح. فهم؟ نعم. ما عرفش يقول إن الله سائل ناقض العهد عن نقضه إياه، يقول فلا تنقضوا العهود الجائزة بينكم. أو حتى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر إنك ضعيف لا تولين مال يتيم، ده إن هي أمانة. فلا تنقضوا العهود الجائزة بينكم وبين من عاهدتموه أيها الناس فتحفروه وتغدروا بمن أعطيتموه ذلك، وإنما عنا بذلك أن العهد كان مطلوبا، يقال في الكلام لا يسألن فلان عهد فلان. القول في تأويل قوله تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول تعالى ذكره وقضى أن أوفوا الكيل العهد للناس. مسؤول يعني إيه؟ يعني الإنسان التزم بعهد فهو مسؤول أن يوفي به، وهو كذلك مسؤول عنه أمام الله. يبقى مسؤولة فيها معنيان، أنك مسؤول به لأنك عاهدت ودخلت في الموافقة، يعني أنت وافقت على هذا العهد خلاص، فصرت مسؤولا عنه. زي بالضبط الإنسان لا يجب عليه نذر، تمام، في الأصل، فأم هو قال نذر علي أفعل كذا، هو الذي أوجب على نفسه، يبقى يجب أن يوفي بالنذر. فهمنا كده؟ فنفس الشيء يبقى يراد به إيه؟ إن هو مطالب بالوفاء به وأنه مسؤول عنه كذلك أمام الله. وقضى أن أوفوا الكيل للناس إذا كلتم لهم حقوقهم قبلكم ولا تبخسوهم وزنوا بالقسطاس المستقيم. يقول وقضى أن زنوا أيضا إذا وزنتم لهم بالميزان المستقيم، وهو العد الذي لا اعوجاج فيه ولا دغل ولا خديعة. وقد اختلف أهل التأويل في معنى القسطاس، فقال بعضهم هو القبان. ذكر من قال ذلك وإسناده عن الحسن وزنوا بالقسطاس المستقيم قال القبان، وقال آخرون الميزان، يعني القبان الميزان، هو العدل بالرومية. ذكر من قال ذلك، ما هو ده بقى شباب من الألفاظ اللي هم الدعية إن هي أعجمية وفي القرآن، ويعني مسألة خلافية، هل في القرآن ألفاظ يمكن أن تكون أعجمية؟ ألفاظ يعني ذكرت كثيرا في القرآن من ضمنها القسطاس. فباختصار عشان تفهم الفكرة، مفيش مشكلة إن يكون في القرآن في لفظ مشترك بين لسان العرب ولسان العجم، ما المشكلة فيها؟ لكن هي المشكلة إن بعض الناس بيقول إن هذا اللفظ ليس عربيا، فهم كده؟ فالشافعي اهتم بقى بالمسألة دي جدا ورد على المخالفين، قال لا، ربنا سبحانه وتعالى أثبت وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ده أول شيء، وأثبت إن القرآن كله عربي ونفى عنه أي شيء، تمام كده؟ فقال قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال أيضا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وقال حتى في سورة فصلت أعجمي وعربي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن كل ما في الكتاب عربي من لسان العرب. طيب فواحد يقول له طب كيف تفسر لنا أن هناك ألفاظ في القرآن يتكلم بها مثلا الحبشة أو يتكلم بها الرومية أو كذا؟ فالشافعي بيفسرها باثنين، إما أنه من اشتراك اللغات عادي جدا، اشتراك اللغات، أو أن يكون العجم أخذوها عن العرب. فهمنا كده؟ بعض أهل العلم بقى بيقول لا مش لازم كده، مش لازم يكون أخذوها، حتى لو كان العرب أخذوها عنهم لكن لما نزل القرآن كانت كل هذه الألفاظ عربية، فممكن يكون أخذوها عنهم قبل القرآن لكنها صارت عربية. فهمنا كده؟ ماشي. هل في علاقة بين القسط والقسطاس من ناحية لفظ؟ نعم نعم. اللي هو لا، ما انا قلت لك ان في قول ثالث الشافعي بيحصرها في حاجتين رحمه الله، ان اما يكون الـ هي من اشتراك اللغات تمام كده، او يكون من الايه ان يكون العجم اخذوه عن العرب. في قول ثاني قال لا، قال ممكن يكون العرب اخذوها عن العجم بس وقت نزول القران هي عربيه، فبلسان عربي مبين ينطبق على كل ما في الايه ما في القران. ماشي. فقال آخرون هو الميزان صغر أو كبر، وفيه لغتان، القسطاس بكسر القاف والقسطاس بضمها مثل القرطاس والقرطاس، وبالكسر يقرأ عامة قراءة أهل الكوفة، وبالضم يقرأ عامة قراءة أهل المدينة والبصرة، وقد قرأ به أيضا بعض قراءة الكوفيين. ركزوا كده شباب، الأحكام دي، الأحكام اللي ذكرت هنا في رابط بينها كلها، عايزك تركز كده من أول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه لحد ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وبأي لا لا لا نعم. دلوقتي أنا عايزك تركز دلوقتي، يعني افتح المصحف كده فكر كده إيه الرابط بينها كلها، حاجة مشتركة لم تخرج عن آية واحدة فيها، ما هي دي الوصايا، دي الحكمة. فكر كده. لا ما خلاص دي اتفقنا عليها. لا ما دي لا ما احنا لا أنا عايز أقول في في في صياغ الآيات. لا احنا قلناها دي. لا ماشي، ما هي عدل وهي حكمة وكل حاجة، بس في في صياغة الآيات في شيء مشترك. هي دي منها بس، بس لا انا عايز اقولك في شيء في كل في كل آية موجود. طب فكروا شوي، فكروا شوي، فكر شوي. فكر شوي. ايوة ايه بقى؟ ها لا ان اتفضل. كلها مرتبطه بالقرابة او العوائل او لا؟ احسنت. ما فيش حكم منها الا ما ذكر حكمته. وقضى ربك دي اول شيء، الا تعبدوا الا ده ربك لانه ربك تعبدوا الا اياه، وبعدين وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيره، فهمت؟ فتقعد ملوما محسورا، انه كان فحشة وساء سبيلا، فهمت كده؟ انه كان منصورا. لا تخف ما ليس لك به علم، ليه؟ لانك ستسال عنه. ان السمع اوفوا بالعهد، ليه؟ ان العهد كان مسؤولا. والله دي ملاحظة مهمة جدا لازم تنتبه ليها. ليه بقى؟ لأن هيجي لك ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فالحكمة ليست فقط في التشريع في إن الله أمرك، وإنما بين لك لماذا أمرك. فهمنا كده؟ وبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، لأنهما لغتان مشهورتان وقراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار. وقوله ذلك خير يقول إيفاؤكم أيها الناس من تكيلون له الكيل ووزنكم بالعدل لمن توفون له خير لكم من بخسكم إياهم ذلك وظلمكم نعم وظلمكموهم فيه. وقوله وأحسن تأويل يقول أحسن مردودا عليكم، وأولى إليه فقد وأولى إليه فيه فعلكم ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يرضى بذلك عليكم فيحسن لكم عليه الجزاء، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. وبإسناد عن قتادة وأوفوا الكيل إذا كلتم، أي خير ثوابا وعاقبا. وأخبرنا أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول يا معشر الموالي إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم، هذا المكيال وهذا الميزان. قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله، إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك. وبساد عن قتادة وأحسن تأويل قال عاقبة وثوابا. القول في تأويل قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، فقال بعضهم معناه ولا تقل ما ليس لك به علم. عشان كده شباب إنه دي كلها تعليل، إنه كلها تعليل، حتى لما قال لا تبذر التبذير إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فهمت كده؟ طيب لا تمشي في الأرض مرحا، ليه؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فإيه؟ فهمت كده؟ وبإسناد عن ابن عباس رضي الله عنه ولا في قوله ولا تقف يقول لا تقل، وبإسناد عن قتادة ولا تقف أي لا تقل، رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع فإن الله سائلك عن ذلك كله. نفس الآثار شيخين. وقال آخرون بل معناه ولا ترمي. لا تر ولا ترمي ترمي. آه ترمي. سكنيها شيخ. أنك ترمي أحدا يعني بغير حق. نعم. نفس الآثار. هذا مختلف. وهذان التأويلان متقاربا المعنى، لأن القول بما لا يعلمه القائل يدخل فيه شهادة الزور، ورمي الناس بالباطل وادعاء سماع ما لم يسمعه ورؤية ما لم يره. وأصل القفو العضه والبهت، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. وكان بعض البصريين ينشد في ذلك بيتا، ومثل الدمى شم العرانين ساكن بهن الحياء لا يشعن التقافية يعني بالتقافي التقاذف. ويزعم أن معنى قوله لا تقف لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك. وكان بعض أهل العربية من أهل الكوفة يزعم أن أصله القيافة وهي اتباع الأثر، وإذ كان كما ذكروا وجب أن تكون القراءة ولا تقف بضم القاف وسكون الفاء مثل ولا تقل. شوفوا شباب كم فائدة في الدنيا، كم شر في الدنيا سينتفي إذا عمل بهذا لا تقف ما ليس لك بعلم. كام واحد بيفتي وبيهبد في حاجات ما يعرفش عنها أي شيء، حتى تبقى ماشي في الشارع تقول له أنا عايز أروح المكان الفلاني يقول لك فعلا من هنا، وبعدين تتوه يقول لك لا طب يبقى من هنا بقى. أكيد زي أنت لما كنت لا لا أنا تبدأ الوجه شيخنا في موقع كانوا جايين أول يوم فبيزدوا عند الشارع هناك عند رأس الرجاء الصالح هناك، فهما بيكلموا بعض يعني أقبل بعضهم على بعض يعني هما بيكلموا بيقولوا يا ترى احنا هنروح المخيم ازاي، فصاحبك ده عمره ما جه المخيم ولا حتى شافه في الحلم. جميل كده، قال لهم انا عارف الطريق، اولا هقول لكم الطريق. ايه اللي حصل بقى؟ قال لهم قريب، فضل شايلين الشنط كلها وفي البرد وبتاع، وبعد ما جه هنا لا، والغريب ان هو في السكه هم قالوا له انت جيت قبل كده؟ قال لهم لا. بعد شويه قالوا له هو باقي قد ايه؟ دي النكته بجد. يعني بقى له قد ايه بيضل فيهم؟ طب دي لو كان عمل بالايه، لو كان هو حصل الموقف ده بعد السوره لا تقف بلاي سلام، ما اعرفش خلصت فاهم الشغله، ما الكل عارف ان انا ما جيتش. لا مش شرط. والعرب تقول قفوت أثره وقفت أثره، فتقدم أحيانا الواو على الفاء وتؤخرها أحيانا بعدها، كما قيل قاع الجمل الناقة إذا ركبها وقع وعاث وعاث. وأنشد سماع من العرب لو أني رميتك من قريب لعاقك من دعاء الذئب عاقي، يعني عائق. ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب، وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك لا تقل للناس وفيهم ما لا علم لك به. لا تقل للناس وفيهم. تمام كده، بس هي مش خاصة بالقول فقط، يعني لا تقف ما ليس لك بعلم عموما، انك انت لا تدخل في امر ليس لك او لست مؤهلا له. تمام، لكن اخص ما ذلك انك تقول للناس ما لا تعلم، يعني وعلى فكرة يدخل في ما لا تعلم ما لا حجة لك عليه. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، العلم حجة، فهمت كده؟ ولا تقول فيهم إلا بحجة أو ما لا تعلم، فترميهم بالباطل، فترميهم لأن دي فاء السببية. لا تقل للناس وفيهم ما لا علم لك به فترميهم بالباطل وتشهد عليهم بغير الحق فذلك هو القفو. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال فيه بالصواب، لأن ذلك هو الغالب من استعمال العرب القفو فيه. وأما قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فإن معناه إن الله سائل هذه الأعضاء عما قال صاحبها من أنه سمع أو أبصر أو علم، تشهد عليه جوارحه عند ذلك بالحق. وقال أولئك ولم يقل تلك، كما قال الشاعر ذم المنازل بعد منزلة اللوى ولعيش بعد أولئك الأيام. تسرها اللواء. نعم اللواء اللواء الله عبد الرحمن صحيح النباء عائشة بعد أولئك وإنما قيل أولئك قرأتها وإنما قيل أولئك لأن أولئك وهؤلاء لجمع القليل الذي يقع للتذكير والتأنيث وهذه وتلك لجمع الكثير فالتذكير للقليل من باب إن كان التذكير في الأسماء قبل التأنيث لك التذكير لجمع الأول والتأنيث لجمع الثاني وهو الجمع الكثير لأن العرب تجعل الجمع على مثال الأسماء. القول في تأويل قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا يقول تعالى ذكره ولا تمشي في الأرض مختالا مستكبرا إنك لن تخلق الأرض. إن حاس عنده تعليق جميل جدا يا شباب بيقول دخل في هذا النهي ولا تقف ما ليس لك بعلم قذف المحصنات والقول في الناس بما لا تعلم وعن الكلام في الفقه بالدين الفقه والدين بالظن وألا يقول أحد ما لا يحقه يعني ما ليس له به حق. وقال الشنقيطي نهى جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما ليس له به علم إن هو كمان يتبع لا تقف لأن تقف يعني أتقف آثار أحد فلا تتبع أحدا وأنت لا تعلم الحجة التي هو عليها فهمت كذا وده معنى جميل أيضا. قال نهى جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما ليس له به علم ويشمل ذلك قوله رأيت أو ولم يرى رأيت وسمعت ولم يسمع وعلمت ولم يعلم ويدخل فيه كل قول بلا علم وأن يعمل الإنسان بما لا يعلم. لا لا لا خلاص. الرازي بيقول إن بيقول فيه وجوه المراد تفضل. الوجه الأول المراد نهي المشركين عن المذاهب التي كانوا يعتقدونها في الإلهيات والنبوات بسبب تقليد أسلافهم والقول الثاني أن المراد منه شهادة الزور والقول الثالث المراد منه النهي عن القذف ورمي المحصنين ورمي المحصنين والمحصنات الأكاذيب. طيب يا شباب لو أن رجلا رأى امرأة أو رأى رجلا يفعل بالفعل هذا الأمر لكن ليس معه شهود أو شهداء يدخل في النهي ولا لا لأنه ليس عنده حجة ما ليس لك به علم بلا يدخل فأولئك عند الله هم الكاذبون. ماشي. والقول الخامس أن القفة هو البهت وأصله من القفة كأنه قول يقال خلفه وهو في معنى الغيبة وهو ذكر الرجل في غيبته بما يسوءه واعلم أن اللفظ عام يتناول الكل فلا معنى للتقييد والله أعلم. نعم يدخل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى كذلك ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ليفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ماشي. لا مش لا ما يتكلمش مثلا هل ياتي بشهود ما اعرفش والله برضو ما تقامش بالحجه الرحمن كان نايم. يقول تعالى ذكره ولا تمشي في الأرض مختالا مستكبرا إنك لن تخرق الأرض يقول إنك لن تقطع الأرض باختيارك كما قال رؤبة وقاتم الأعماق خاوي المخترق يعني بالمخترق المقطع ولن تبلغ الجبال طولا يقول ولن تساوي الجبال طولا بفخرك وكبرك وإنما هذا نهي من الله عباده عن الكبر. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شوف كم من الشر يدفع عن الإنسان بهذه الآية وكم من الخير يجلب للإنسان يعني مدام الإنسان يسأل عن كل هذا فإذا استعمله في الخير فإنه لما يسأل عنه سيرفع به عند الله وإذا عطله أو أسرف على نفسه في المباحات واللعب والمسليات وضيع صحته وعينيه وودنه في أشياء تافهة فارغة وأولى منه في المصيبة أنه هو يضيعها في الحرام فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف قلوبنا إلى طاعته. آمين. وإنما هذا نهي من الله عباده عن الكبر والفخر والخيلاء وتقدم منه إليهم فيه معرفهم بذلك أنهم لا ينالون بكبرهم وفخارهم شيئا يقصر عنه غيرهم وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. سبحان الله المعنى العظيم لا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا أنت بتتكبر مش هيحصل لك أي شيء خالص يعني سبحان الله. وبإسناده زي ما اللي هو ابن صياد اللي هو كان ولد يهودي في المدينة حديثه في البخاري ومسلم يعني معروف فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بيكلمه فالولد عايز يستعرض عضلاته فالنبي عليه الصلاة والسلام هيقول حاجة فالولد قالها قبل ما يقولها النبي عليه الصلاة والسلام يعني عايز يقول له انا بعرف الغيب يعني قال لن تعدو قدرك انت كاهن عادي ما الكاهن ممكن ايه ممكن يسمع شيء من الجن او حاجه زي كده. فنفس هذا المعنى انت لن تعدو, يعني مش هتتعدى مقدارك. يعني زي واحد مثلا يريد ان هو يظهر انه من اهل العلم الكبار, فهم, فيتكلم بطريقة معينة ويتقعر في الكلام أو يلبس لبس معين أو يتجاهل الناس أو ما يردش عليهم في الرسائل أو أو أو, لن يبلغ شيئا من هذا. ده مش هيعمله أي شيء, لأن الإنسان بيحتاج المحسنات بقدر قبحه وبيحتاج المكياج بقدر قبحه أيضا, فهمت؟ إنما لو واحد أصلا مليان مش محتاج, يعني لو واحد مليان مش محتاج أنه يفتعل أسباب عشان يبين اللي بيفتعل ده, يبقى ما عندوش أصلا الأمر ده, فهم؟ وبإسنادي عن قتادة رحمه الله ولا تمشي في الأرض مرحا قال لا تمشي في الأرض فخرا وكبرا فإن ذلك لا يبلغ بك الجبال ولا تخرق الأرض بكبرك وفخرك. بكبرك نعم, بكبرك وفخرك. وبإسنادي عن الصور أيضا الشباب اللي تضمنت هذه الحكم العظيمة سورة لقمان, يعني الصفحة اللي في سورة لقمان من أعظم ما ينبغي أن يشاع بين الأبناء والشباب والنساء. الصفحة دي صفحة كده في السورة, ولقد أتينا لقمان الحكمة لحد قولي إن أنكر أصوات لصوت الحمير. ونفس الشيء برضو تأتي فيها الحكمة, كلام عن حق الله وحق الوالدين, أقيم الصلاة, ويريد أن يعلم ولده أن يكون مصلحا, أقيم الصلاة وأمر بالمعروف. الأول علمه عن الله, يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. شوف يعلمه عن الله أولا قبل ما يقول له صل لله أو فهمنا. فالصفحة دي ممتازة. وأنا جمعت لكم الشباب اللي هي آيات خصال المؤمنين في القرآن دي, يعني حوالي 40 موضع جمعتهم يعني من الاستقراء, فيها خلاصة أهم الصفات التي أرادها الله من المؤمن والمؤمنة. موجود الملف, كان محمد أنت كنت نسخت الملف ولا مين يا محمد؟ حد منكم؟ لا أنا بعته على المجموعة وحد منكم بعت لي الملف نسقه. محمد وعبادة صح؟ آه ممكن. وقيل ولا تمشي نعم. لا ده كثير جدا, لا كثير جدا, هو مش بس كده, هو يعني فكرة ان هو ينسى أهله وينسى أبنائه, لا ده هو يعني ممكن يبذل لإنسان بعيد عنه جدا من وقته وتعبه ويسافر في آخر الدنيا ولا يتحمل أن يسمع من ابنه لو ابنه سأله. مش بتكلم عن ان هو حتى يبادر, لا ده ممكن لو ابنه سأله ما يدلوش وقت, وده مخالف تماما, مخالف لهدي الأنبياء ومخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ومخالف لأمر الله المباشر, أنذر عشيرتك الأقربين هم أولى. تفضل. وقيل ولا تمشي مرحا ولم يقل مرحا أو ولم يقل مرحا لأنه لم يرد بالكلام لا تكن مرحا فيجعله من نعت الماشي, وإنما أريد لا تمرح في الأرض مرحا, ففسر بالمرح المعنى المراد بقوله من قوله ولا تمشي كما قال الراجز يعجبه السخون والعصيد والتمر حبا ما له مزيد. فقال حبا لأنه في قوله يعجبه معنى يحب, فأخرج قوله حبا من معناه دون لفظه. وقوله كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. طبعا عندنا الحديث اللي في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وده من التعجيل العقوبة. فاكرين كده لما ابن القيم امبارح او اول امبارح تقريبا لما اتكلم ان ممكن انسان يعصي الله وتيجي معصية واحدة تقسم ظهره, فهي هذه المعصية دي وقت من الاوقات كده ربنا عجل له زي خسفنا به وبدار الارض. هو مش قارون ده كان قبل ذلك عاصي ولا لا, لكن لما خرج بقى خسف الله به. فإن القراءة اختلفت فيه, فقرأه بعض قراءة المدينة وعامة قراءة الكوفة, كل ذلك كان سيئه عند فهم, يعني يتجلجل يغوص فيها يتجلجل إلى يوم القيامة. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها على الإضافة, بمعنى كل هذا الذي ذكرنا من هذه الأمور التي عددنا من مبتدأ قولنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قولنا ولا تمشي في الأرض مرحا, كان سيئه يقول سيء ما عددنا عليك عند ربك مكروها. يعني لو لم يذكر أي تعليل أو أي حكمة في كل ما نهي عنه يكفي أن يعلم المؤمن أن ربه يكرهه صح؟ ولكن مع ذلك ذكر الله لك الحكمة التي تعود عليك في الدنيا قبل الآخرة, فهمنا؟ وده أمر مهم جدا يا شباب, أن الله تبارك وتعالى يريد منك أن تعلم أن ما أمرك به تنتفع به في الدنيا قبل الآخرة. وده بخلاف البدع النصرانية اللي هي يدعون أن المسيح قال من أراد أن يخلص نفسه فليهلكها, أو من لأن يمر جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني ملكوت الله. والأثر الآخر من أراد أن يخلص نفسه فليهلكها، يعني أن الإنسان بقدر ما يشق على نفسه في العبادة ويحرم على نفسه الطيبات ينال الآخرة. فهمت كده؟ فيجعلون الإنسان في مشقة وعنت، ولما حصل ده هم ما رعوا حق رعايتها، لذلك بدل ما يتزوج الزواج العادي بقى يفعل أعمال قوم لوط أو يزني أو نحو ذلك. تمام كده؟ لذلك ربنا قال فما رعوا حق رعايتها. لكن ربنا قال بيّن لدعاء المؤمن ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وربنا سبحانه وتعالى وعد المؤمن على إيمانه في الدنيا قبل الآخرة. أعظم شيء في الدنيا إنه على هدى من الله، وكذلك ينال أجرا زي بالضبط إيه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرا إلى آخر ذلك. وقال قارئ هذه القراءة، طبعا كلمة مكروها ده يدل على إيه، إن المكروه كل حرام فهو مكروه، إنما لفظ المكروه اللي هو أقل درجة تحريما من المحرم ده يعني مصطلح حادث. فهم؟ وقال قارئ هذه القراءة إنما قيل كل ذلك كان سيئه بالإضافة، لأن في ما عددنا من قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أمورا هي أمر بالجميل كقوله وبالوالدين إحسانا وقوله وآتي ذا القربى حقه وما أشبه ذلك. قالوا فليس كل ما فيه نهيا عن سيئة، بل فيه نهي عن سيئة وأمر بحسنات، فلذلك قرأنا سيئه. وعامة قراءة أهل المدينة والبصرة وبعض قراءة الكوفة كل ذلك كان سيئة، وقالوا إنما عنا بذلك كل ما عددنا من قولنا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولم يدخل فيه ما قبل ذلك. قالوا وكل ما عددنا من ذلك الموضع إلى هذا الموضع سيئة لا حسنة فيه. أيوة. والصواب قراءته بالتنوين، ومن قرأ هذه القراءة فإنه ينبغي أن يكون من نيته أن يكون المكروه مقدما على السيئة، وأن يكون معنى الكلام عنده كل ذلك كان مكروها سيئة، لأنه إن جعل قوله مكروها بعد السيئة من نعت السيئة لزمه أن تكون القراءة كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروهة، وذلك خلاف ما في مصاحف المسلمين. وأولى القراءتين عندي في ذلك بالصواب قراءة من قرأ كل ذلك كان سيئه على إضافة السيء إلى الهاء، بمعنى كل ذلك الذي عددنا من وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله كان سيئه، لأن في ذلك أمورا منهيا عنها وأمورا مأمورا بها، وابتداء الوصية والعهد من ذلك الموضع دون قوله ولا تقتلوا أولادكم إنما هو عطف على ما تقدم من قوله وقضى ربك. فإذ كان ذلك كذلك فقراءته بإضافة السيء نعم فإذ كان ذلك كذلك فقراءته بإضافة السيء إلى الهاء أولى وأحق من قراءته سيئة بالتنوين بمعنى السيئة الواحدة. فتأويل الكلام إذن كل هذا الذي ذكرنا لك من الأمور التي عددناها عليك كان سيئه مكروها عند ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم، يكرهه وينهى عنه ولا يرضاه، فاتق مواقعته والعمل به. لأن أصلا الآيات من أول ما بدأت وهي فيها نهي يا شباب، وخذ ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ده نهي عن الشرك. تمام كده؟ لا تقل لهما أف، لا تبذر تبذيرا، فهمنا؟ لا تجعل يدك مغلولة إلى عنق، لا تخف ما ليس لك بعلم، وهكذا. القول في تأويل قوله تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ذلك مما أوحى، وسيأتي بعد ذلك كثير من هذه الحكمة. أنت شوف سورة البقرة، شوف أنا يعني في شاعر اسمه لبيد، معروف لبيد أصحاب المعلقات، أول ما أسلم من أكبر من أكبر أكبر شعراء العرب، معروف أول ما أسلم تحايلوا عليه يعمل شعر، قال لهم انا ما اقدرش اقول شعر بعد سوره البقره. الله، لما قرات سوره البقره ما اقدرش اتكلم خالص، فضل طول عمره ما قالش غير بيت واحد. فاهم ليه؟ لانه يعلم انه دول بقى اكتر ناس يعلموا ان هذا حق، عشان كده اكتر ناس اقيمت عليهم الحجه قريش. فاهم؟ فشوف ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه، طب عقبت بيه ولا تجعل مع الله الها اخر، يعني الاله الذي خلق وهدى وشرع لك هذه الحكمة كيف تبتغي غيره إلها أو ربا؟ كيف هذه كل الأصنام دي هل منها أي شيء ولا منها أي شيء؟ يعني لا هي خلقت ولا دبرت ولا هدت ولا منها شريعة ولا منها أمر ولا نهي ولا تملك الجزاء، طب من هو بيعبدها ليه؟ القول في قوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر يقول تعالى ذكره، لا هو ذلك مما أوحى إليك ربك. نعم أحسن، نعم أطفل يعني كل ما تقدم شباب هو براهين على النهي عن الشرك. ذلك مما أوحى إليك، يقول تعالى ذكره: هذا الذي بينا لك يا محمد من الأخلاق التي أمرناك بجميلها ونهيناك عن قبيحها، مما أوحى إليك ربك من الحكمة، يقول: من الحكمة التي أوحيناها إليك في كتابنا هذا. وبإسناده عن ابن زيد في قوله ذلك مما أوحى قال: القرآن. وقد بينا معنى الحكمة فيما مضى من كتابنا هذا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، يقول: ولا تجعل مع الله شريكا في عبادته. طبعا بعض العلماء يقول: من الحكمة يعني الأمور المحكمة المتفق عليها التي لم تنسخ. فتلقى في جهنم ملوما، تلومك نفسك وعارفوك من الناس، مدحورا، يقول: مبعدا مقصيا في النار، ولكن اقتصر عبادة لله الواحد القهار فتنجو من عذابه. وبنحو الذي قلنا في قوله ملوما مدحورا قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله ملوما مدحورا يقول: مطرودا. وبإسناده عن قتادة رحمه الله رضي الله عنه ملوما مدحورا قال: ملوما في عبادة الله مدحورا في النار. القول في تأويل طبعا اتفقنا شباب ان هذا الخطاب هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هذه الطريق أو الصيغة موجودة كثيرا، وهو تعليق الحكم على شرط. وكررت أكثر من مرة هذه القاعدة لأن لها تطبيقات عملية كثيرة، وهو أن تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوع الشرط ولا وقوع الحكم بالتالي. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول مثلا إيه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يعني أن حبوط العمل هو مشروط بالشرك. هل معنى ذلك ان الشرك وقع او سيقع؟ لا، بيان للحكم. انا اقول لك على حاجه شباب، لو مثلا جه عملنا احنا عملت حاجه انا انذار مثلا، قلت اللي هيتاخر في النوم من سيتاخر في النوم يحرم من الدرس، مش ممكن ولا واحد يجازى، صح ولا لا؟ يعني انت بتحط هنا بتعلق الحكم على شرط، ممكن ولا واحد يجازى، ممكن الكل يجازى، ممكن البعض يجازى، فاهم كده؟ وده اللي ابن تيمية القاعدة دي ابن تيمية رد بيها على مين؟ على الرافضة لما بيقولوا في سورة الفتح، في الرافضة عندهم ان اغلب الصحابة كفروا الا سبعة او مختلفين فيهم، فاستدلوا بايه يا زاهر؟ لما ربنا قال محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار ورحمة بينهم، في الاخر وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيمة. فابن تيمية قال لهم الاية دي ولا تقتضي اي شيء، ربنا علق الحكم ان اللي هيوفي منهم هيحصل له كذا، فده ما ادانيش لان هم كلهم وفوا ولا ان كلهم ما وفوش ولا ان بعضهم، بس ده اسمه تعليق حكم على شرط. فهمنا كده يا شباب؟ دي بقى القاعده دي لو انت فهمتها تسلم من اشكالات كثيره، يعني انا اشوفها مفتعله. لما ياتوا مثلا قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، طب هو سيدنا عيسى لما بيقول لله سبحانه وتعالى ربنا يقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. هل هو قاله؟ لا. خلاص فهمنا كده؟ عد بقى آيات كثيرة: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، آيات كثيرة جدا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل فإن يشاء الله يختم على قلبك، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، كل آيات كثيرة جدا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، آيات كثيرة. فلا حاجة أن تقول تتكلف في أن تقول لا النبي لم يخاطب بها، لأن النبي لا يمكن أن يحصل منه ذلك. طب وانت حد قال أنه حصل منه ذلك؟ لا، ربنا يعلمه يشرع له، فهمنا كده؟ فهذا أصل التشريع. لكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا والله سبحانه وتعالى يريد منه أن يفعل خلافه، بيجي واضحة: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، صح؟ واضحة هي: وتخفي في نفسك ما الله مبديه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، تمام؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، واضحة جدا، صح كده؟ لكن كل هذا الأمر لا يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل خلافه، أو النهي يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ما نهي عنه. فضل. ده كلام جميل جدا. الحكمة أن العلم بالقرآن لكل من شك فيه من العرب يذهب يسأل به علماء أهل الكتاب، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، فهمت كده؟ يبقى مهم جدا انك تفهم ان لازم مدام احنا قلنا ان تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوعه. طيب افرض جاءت احكام لم تقع اصلا، ما الفائدة منها؟ تنظر للسياق. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ويم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، ما فائدة هذا مع أن هذا لم يحصل ولن يحصل؟ إن هم جاءوا يجادلون في امرأة مخزومية، قالوا دي واحدة من الأشراف سرقت، إزاي نقطع إيديها؟ فأراد أن يعلمهم وجوب إقامة الحد على الشريف، فقال ويم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد، أصلي كانت اسمها فاطمة برضو التانية، فاهم كده؟ فقال لهم ده بقى ده لو فاطمة بنت محمد نفسه سرقت هنعمل عليها كده. يبقى ده يبين تعظيم حدود الله وإقامتها على الشريف، فهمنا؟ ضع بقى ده، حط الفكرة دي على كل المواضع التي علق فيها الحكم على شرط لم يقع، وستجد فيها فوائد عظيمة. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين، يقول تعالى ذكره للذين قالوا من مشركي العرب الملائكة بنات الله، أفأصفاكم أيها الناس ربكم بالبنين، يقول أفخصكم ربكم بالذكور من الأولاد، فاتخذ من الملائكة إناثا وأنتم لا ترضونهن لأنفسكم بل تأيدونهن وتقتلونهن، فجعلتم لله ما لا ترضونه لأنفسكم إنكم لتقولون قولا عظيما. يقول تعالى ذكره لهؤلاء المشركين الذين قالوا من الفرية على الله ما ذكرنا، إنكم أيها الناس لتقولون بقيلكم الملائكة بنات الله قولا عظيما وتفترون على الله فرية منكم. وكان قتادة يقول في ذلك مفهوم أفأصفاكم يا شباب، يعني اختصكم الله، يعني الله سبحانه وتعالى يختصكم بالبنين واتخذ الملائكة إناثا لما كانوا يدعون الملائكة بنات الله. وكتير من الناس الشباب لما بيقرأ مثلا قالوا اتخذ الله ولدا بيفكر ان المراد بها اليهود والنصارى او النصارى تحديدا، لا، اليهود قالوها والنصارى قالوها والمشركون قالوها. وكان قتادة رضي الله عنه يقول في ذلك قالت اليهود الملائكة بنات الجن. القول في تأويل قوله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن، خلينا بقى نقف مع آية ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. أنت تلاحظ أن الآية بدأت إن القرآن يهدي للتي أقوم، ولا إن هذا القرآن؟ هذا القرآن معناه أنه بين يديك ما تهتدي به، وهذا اللي قال عمر رضي الله عنه كما في البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة، قال إن يكن محمد قد مات فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به فخذوا به تهتدوا، يعني سبب هدايتكم معكم. فربنا قال ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، صرفنا قلنا إن التصريف معناه أن الله تبارك وتعالى يبين الأمر من أكثر من وجه، تمام؟ أضرب لك مثال عشان تفهم. ربنا يريد أن يثبت أن الله قادر على البعث وأن البعث حقه وأن الإنسان يبعث بعد الموت، فيبين ذلك بماذا؟ يبين ذلك بأكثر من وجه. من هذه الأوجه أن الله يحيي الأرض بعد موتها، تمام كده؟ وبعدين يقول كذلك النشور، كما أن الأرض دي كانت ميتة وبعدين بقى فيها زرع فربنا يحييك، ده وجه. وجه آخر، قال الله تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هل هنا الجواب إن الأرض يحيي الأرض بعد موتها، ولا قال قل يحييها الذي أنشاها أول مرة؟ فالذي أنشأ أول مرة قادر على أن يحيي، تمام؟ طيب في موضع آخر سيأتي معنا في السورة أيضا لما هم قالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إلا مبعثون خلقا جديدا، تمام؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ يبقى بيلفتهم أن الله خلق ما هو أعظم، وكل من قدر على الأعظم يقدر على الأدنى من باب أولى. هل الأوجه دي كلها واحد ولا أكثر من وجه؟ يبقى ده تصريف الآيات، فهمنا؟ يبقى مثلا الاستدلال على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا إن هو كان معروفا عندكم بالصدق والأمانة، لدرجة إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أوحي إليه قبل ما يقول لهم أنا نذير قال لهم أقول لكم على حاجة غريبة جدا، هي غريبة فعلا، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم؟ ده أمر غريب لأنهم كانوا في الحرم، مين هيغير عليهم؟ حاشا هيغير عليهم، وده أمر غريب. ومع ذلك قال أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا، وفي رواية ما جربنا عليك كذبا، خلاص كده. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يبقى ده وجه. الوجه الثاني إن هو جاء بالقرآن لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، ده وجه، تمام. الوجه الثالث نفس ما يأمر به، يأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف، ودي الأسئلة اللي سأل عنها هرقل، يبقى ده كده يبقى بينا الشهادة النبي عليه الصلاة والسلام من كم وجه كده؟ ثلاثة. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال وشهد شهيد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن علماء من اليهود أو من النصارى شهدوا أن هذا هو الذي موجود عندهم في التوراة والإنجيل، ده وجه جديد ولا لا؟ هل هو زي الأوجه الأخرى ولا وجه جديد؟ يبقى لاحظ أن الأمر الواحد، شوف كيف بين كيف بين. طب لماذا فعل الله ذلك؟ لأن الله له الحجة البالغة، ولأن الله سبحانه وتعالى يعني رحيم بعباده، ما كان ليأخذ عباده إلا بعد أن تقام عليهم الحجة، تمام كده؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، لازم يكون عنده آيات تعرف الناس أنه هو نبي من عند الله، يعني أن الله غمرهم بالحجج والآيات والبراهين ولم يبقي لهم أدنى عذر. خد بالك أن حجج القرآن شباب في اتجاهين، في إحقاق الحق وفي إبطال الباطل. اضرب لك مثال، هم بيعبدوا إيه؟ بيعبدوا الأصنام، والنبي عليه الصلاة والسلام عايزهم يعبدوا إيه؟ يعبدوا الله وحده، جميل كده؟ فيحكي لهم فيذكر لهم قصة إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم عليه السلام يمشي في الجناحين دول يبطل عبادة الأصنام من أكثر من وجه، مرة يقول لهم أتعبدون ما تنحتون، شفت الوجه ده؟ ومرة تانية يكسر الأصنام يبين أن هي ما تملكش نفسها، جميل؟ مرة تالتة يجي يقول إيه؟ إنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كل ده شباب اسمه إيه؟ تصريف للآيات. لذلك ربنا قال ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، وهذا يدل عليه شباب على أن الآية مهما كانت عظيمة فليست موجبة للإيمان، فهمنا كده؟ شفتوا كل الأوجه دي؟ ربنا قال عن فرعون ولقد أريناه آياتنا إيه؟ كلها فكذب وأبى، تمام كده؟ يبقى دي أمر مهم جدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في هذا القرآن صرف، لذلك ربنا يذكر هذا التعجيب من فعلهم، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون يعرضون أشد الإعراض، وكذلك ربنا قال وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، تمام؟ آيات كثيرة جدا جاءت في هذا المعنى. النتيجة بقى شباب من أو الخلاصة، يعني طبعا تصريف الآيات جاء في آيات كثيرة، يعني خلينا نأخذها كفائدة، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا، كذلك ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن ليذكروا، نعم ذكرناه، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس جهة في آخر السورة، وكذلك الله سبحانه وتعالى قال وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، وآيات كثيرة جدا جاءت في هذا المعنى. ما بقى هي النتيجة؟ النتيجة في كل هذا أولا رحمة الله بعباده وأن الله له الحجة البالغة، ده أول شيء. تاني شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة. ثالث شيء لا ينبغي أن تحزن على واحد من هؤلاء، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من كفر فعليه كفره، لا يحزنك كفرهم، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، ليه؟ ما يستحقوش، لأنك ما قصرت معهم أبدا في أي شيء. ولازم تفهم أن من الناس من يريد الباطل، أنت لست مسؤولا عن إقناع كافر أو إقناع ملحد، أنت مسؤول أن تبين له الحق. لذلك بعد التصريف ده هتختم السورة بإيه؟ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، خلاص. ليه؟ لأنها صرفت، وهو ده إعزاز الدعوة يا شباب، إعزاز الدعوة إلى الله، تجمع بين الحرص وحب الخير وإكرام هذه الدعوة. زي ما نوح عليه السلام هم عايزين يقولوا له لو كان الدين ده حق كنا احنا أولى ناس نتبعك، ما نرى لكم عليه من فضل، يعني لو كان ربنا يريد أن يختار من عباده من يقبل هذه الرسالة ما كانش يختاركم أنتم، كان يختارنا احنا أولى. فشوف هو ماذا قال لهم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أنتم اللي عميتم عنها، أو عميت أن الله لم يختاركم أنتم، لأن في عميت وعميت، ربنا ما اختاركوش، هو عالم سبحانه وتعالى. أنلزمكموها، أنتم فاكرين أن أنا هقعد وألزمكم بيها وأقول لكم معلش لا لا لا أنلزمكم أنتم لها كارهون، لا أنت اللي هتنتفع، أنت هتنتفع لنفسك. لذلك جاء في السورة من اهتدى فإنما يهتدي بإيه؟ لنفسه. يبقى ده إكرام الدعوة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يبقى إيه؟ يبقى أنت تجمع بين الحرص والغنى والاستغناء، لا إكراه في الدين، ليه؟ قد تبين الرشد من الغي، تمام كده؟ فيبقى ده أمر مهم جدا إن الإنسان يجمع بين إن هو يتعلم هذه الآيات البينات ويبينها ويحسن البيان ويحرص على هداية الناس، لكنه لا يذل نفسه أبدا، ولا ينبغي أبدا أن يظن أن دخول أحد من الناس يعني بمعنى أن لو أعرض معرض سيضر الإسلام، لا، هو ما يضر إلا نفسه. واضح كده؟ طيب. يقول تعالى ذكره: ولقد صرفنا لهؤلاء المشركين المفترين على الله في هذا القرآن العبر والآيات والحجج، وضربنا لهم فيه الأمثال وحذرنا. لاحظ كلمة وما يزيدهم إلا نفورا، يعني لم يغير فيهم أي شيء إلا أنه زادهم نفورا. تصور كده. وأنذرناهم ليتذكروا، يقول ليتذكروا تلك الحجج عليهم فيعقلوا خطأ ما هم عليه مقيمون. يبقى تصريف الآيات الشباب كما قلنا أنه هو بيان الأمر من أكثر من وجه، وقطع كل شبهة حوله، يقطع كل شبهة. يعني لذلك الشباب حتى من قطع الشبهات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يكتب، صح ولا لا؟ مش ده دحض لأدنى لبس ممكن يحصل؟ وما كنت تتلو من قبله من كتابي ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، صح؟ لذلك بعض العلماء يعني يحمل قول الله: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني هاتوا سورة من مثل محمد ولم يقرأ ولم يكتب، هاتوا كده حد زي النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يقرأ ولم يكتب يقول سورة زي دي، فاهم كده؟ فضل. وأنذرناهم ليتذكروا، يقول يتذكروا تلك الحجج عليهم فيعقلوا خطأ ما هم عليه مقيمون، ويعتبروا بالعبر فيتعظوا بها وينيبوا من جهالتهم فما يعتبرون بها، ولا يتذكرون بما يرد عليهم من الآيات والنذور، وما يزيدهم تذكيرنا إياهم إلا نفورا، يقول إلا ذهابا عن الحق وبعدا منه وهربا. والنفور في هذا الموضع مصدر من قولهم: نفر فلان من هذا الأمر ينفر منه نفرا ونفورا. لذلك شباب لاحظوا للأنبياء عليهم السلام بعدما بينوا أحسن بيان، شوف الكلمات التي صدرت منهم. مثلا موسى عليه السلام قال: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. شفت المعنى العظيم؟ هود مثلا عليه السلام، أو خلينا نجيب نوح: فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر، مش دي: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم، لما هم كانوا متضايقين منه. طيب هود عليه السلام قال: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. تمام كذا؟ خلاص، يعني هو ربنا يستخلف غيركم، دي موجودة كثيرة. مثلا: فكيف آسى على قوم كافرين كفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. المعنى ده شائع في القرآن، فلا ينبغي لأحد إن هو يبرز معنى الحرص على الدعوة والتعليم وأجر الداعي إلى الله ومن واللي هو لأن يهدي الله بك رجلا، ويغفل هذا الجانب الذي فيه إعزاز وإكرام للدعوة أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، صح؟ لعلك باخع نفسك، وآيات كثيرة. ماشي. القول في تأويل قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر، لو كان الأمر كما تقولون من أن معه آلهة وليس ذلك كما تقولون إذا لابتغت تلك الآلهة القربة من الله ذي العرش العظيم والتمست الزلفة إليه والمرتبة منه. لذلك سورة النجم ختمت بها شباب، معلم ربنا ذكر هذا القرآن العظيم وما فيه من الحكمة، قال: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. ده حديث يضحك منه وأنتم ساميدون عمين تلعبوا وتستظرفوا؟ لذلك زي ما قلت لك في الآية الأخرى اللي هي احنا قرأناها، الآية اللي تأثرنا بها، آية المنشاوي لما قرأها: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، ليه؟ قد كانت آياتي تتلى عليكم، تمام، فكنتم بها تكذبون، صح؟ فقد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. يعني بتلعبوا وتهزروا في الآخر تقول ده أساطير الأولين ده كذا، فهم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم وللناس أنه غمرهم بحججه وبالآيات والبينات. لذلك ستختم السورة بإيه يا شباب؟ بقصة موسى: ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات. ما هو موسى كمان جيب آيات مفصلات كمان بينات، صح كده؟ ومنوعة، تمام. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورة. يعني أنت مجرد واحد عالم أو واحد كده يعني عندك مهارات منتش مش يعني عايز يقوله يعني ربنا تبارك وتعالى يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن من قبلك أيضا جاءوا بآيات بينات ومع ذلك كفر بهم. طبعا احسنت صدقت. ولذلك ربنا في سوره الانعام قال النبي عليه الصلاه والسلام بقى ان كان كبر عليك اعراضهم، ما دام كده بقى هات لهم ايه بقى تكون موجبه، فاهم كده؟ فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه، ولو شاء الله لجمعهم على عوده فلا تكونن من الجاهلين. لان هؤلاء كانوا يتخذون هذه الايات استخفافا، يقول له هات لنا ايات فتجي لهم ايه يقول لك لا احنا مش مقتنعين. زي واحد ملحد تقعد بقالك 10 سنين تتكلم معاه ويهز لك راسه والله مش مقتنع، وانت بقى تفكر انك انت تقصير فيك، هو تقصير فيك انت، يقول لك لو جبت لي دليل هؤمن مثلا، فهمت كده؟ وهدخل في الدين. مين اللي قال كده؟ مين قال ان الايمان قرار بايديه هو؟ ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله، فاهم؟ فانت ما يعني الانسان يحب الناس تدخل في الدين، ولكن لابد ان يكون عاقلا مهتديا بهدي الانبياء. تفضل. وبسند عن قتادة قوله قل لو كان معه آلهة، وسيدنا نوح قال ايه سبحان الله فلم يزدهم دعائي الا فرارا، يقول لو كان معه آلهة إذا لعرفوا له فضله ومرتبته ومنزلته عليهم فابتغوا ما يقربهم إليه. وبالسند عن قتادة إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قال لابتغوا القرب إليه مع أنه ليس كما يقولون. والحمد لله رب العالمين.